بتبقى فاهم ان ده القصه عباره عن للاسف للاسف جامعه عين شمس بالذات واظهر بنات بيعاملوا الاندر جرادويت على ان هم اساسي بزنس، وده غلط. انتوا لسه يو ار اندر جرادويت، انت مش دكتور ممارس علشان تفهم ايه اللي بيحصل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بيوبرتي زي ما انت شايف ثلاث صفحات، الصفحه الاولانيه هنكتب عليها كالعاده مقدمه، تمام؟ هي بس المهم في الصفحه الاولانيه بالنسبه لبتوع الراوند ان على الشمال في رسمه البراست ورسمه البيوبيك هير اللي ستيجنج اللي خدتوها سلفات في الاطفال اللي اسمها الكامل ستيجنج، دي بتيجي سلايدز، تمام؟ دي بتيجي سلايدز الصفحه الاولانيه قراءه. نقلب الصفحه، الصفحه الثانيه تلاقوا جدول مكتوب من فوق ده جاي نظري، انا اللي جاي نظري بعلم عليه حضرتك، تمام؟ تحت عنوان ديسكاس childhood abnormalities، تحت عنوان ديسكاس عندي pubertal abnormalities، تحت عنوان ديسكاس adolescent problems، اي مشاكل تحت 14 15 سنه انا لمنها لك في المربع ده. فتكتشف ان اشهر مشكله عندي في البيوبرتي هي حاجه من اثنين، يا اما الدوره تتاخر، ها، يا اما العكس الدوره تيجي ايه بدري. هتلاقي مكتوب تحت الجدول delayed puberty، المشكلة الأولانية إن الدورة تيجي متأخرة، اكتب جنبيها the same as والله جاب اللي بيقول primary amenorrhea، نسخة من ال primary amenorrhea. يعني إيه delayed puberty؟ the same as primary amenorrhea. اقلب الصفحة بقى العكس early puberty، إن جات البيوبرتي بدري، بيسموها بالأساس pre-conscious puberty. يعني ايه pre-conscious؟ قبل ما البنت تبقى واعيه وconscious لاي حاجه في الدنيا، اللي هي اتحرفت وبقى اسمها ايه؟ pre-conscious puberty. دي اكتب جنبيها بقى معلش من فوق نظري نادر كيس بايخه. يعني برضه عشان تبقى وانت بتذاكر في اخر السنه عارف قيمه الامور. نظري نادر كيس بايخه، يعني ايه مثلا؟ يعني انت بتذاكر اخر السنه وما عندكش وقت، فجاي على صفحه البريكوش يا دي حاجه فيها قوي الجدول، بشوف جدول بيجي لي منتال بلوك. طب الراجل اللي كاتب عليه نظري نادر، لا خلاص بقى يا جادو، يبقى انا بص على الحاجات الاهم. يعني انا مثلا سايب في اي دي، سايب سي او سي، سايب اي سي دي ان ايس كومبليكيشن، لا بص على الحاجات. الراجل كاتب نظري عندي ايه؟ نادر. وكيس بايخه، كيس بايخه. طب بص انا اعتمد ان انا بحل كيسز ودي هتبقى كيس بايخه من الكيس اللي انا حاططها، وابقى احلام الكيس وطز في الورق ده علشان ما عنديش ايه؟ ما عنديش وقت. فلازم تبقوا دايما عارفين القيمه بتاعت الموضوع. خالد اشرف عندك؟ طب قول له في حاجه هناك ناحيه الكافيتيريا، الله يخليك، في حاجه هناك، تمام؟ لازم تبقى كريم عارف قيمه الوقت، لان احنا تماما الى سمعي ان في ناس امبارح لا راحوا الراوند ولا عملوا حاجه وقعدوا في ال 24 ساعه كل اللي ذاكروه ايه؟ ساعه، رغم ان كانت نيتهم خالصه لوجه الله تعالى ان يداح اليوم كله ذاكر ساعه. خد بالك ان اخر السنه قد ايه ممكن يبقى عندك وقت كتير وما تلاقيش حاجه تذاكرها. يلا على بركه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا دكتور اللي هتقول النهارده؟ اللي جاي يقول النهارده بيوبرتي. طب يلا توكل على الله وقول المقدمه بتاعتك الاول. مبدئيا المقدمه دي تهم البنات بس، يعني الولاد لا، الولاد لا، تمام؟ ليه تهم البنات؟ لان هم عاشوا هذه الفتره وبنتها هتعيش باذن الله هذه الفتره. طب واحنا الولاد يعني مش مهم بالنسبه لنا هذا الكلام؟ والله لو انت مطلق بقى او مراتك متوفيه بقى، لسه امبارح بالليل مراجع ولا اول امبارح في روتانا زمان مراجع عالم عيالي، وفعلا افتكرت رشدي اباظه اما لقى بنته الكبيره في الحمام ومش عارف ايه والافلام دي. فالكلام ده هيحصل لاي بنت مولوده، فتعرفوا بس دي الحياه. واول حاجه للحياه ان انا اعرف ان في فرق كبير قوي بين كلمه يوزوسي وفرق كبير قوي بين كلمه ايه؟ بين كلمه عندي مينار كي. ايه هو الفرق ده؟ ان البيوبرتي دي فترة زمنية. بيريود اوف تايم، تمام؟ فترة زمنية. بتاخد عندي حوالي من 3 لـ 5 سنين. رينج من 3 لـ 5 سنين. تقريبا بتبتدي من سن عندي 3 سنين وبتنتهي عندي عند سن كام؟ عند سن 13. انما هذه الفتره من الزمن الواحده ما بتحسش بيها خالص. ليه ما بتحسش بيها؟ لان اشرف نديري خالد الله يخليك. نديري خالد. Thank you. فتفاجئ عندي بهذا السؤال المشهور اللي كل واحده بتساله لنفسها. الله، انا ليه عندي قبل الفتره دي كانت الامور عندي ساكته؟ والاجابه هي حضرتك ان انت مش ساكته، لا، الهايبوثالاموس بتبقى شغاله من ساعه ما اتولدتي، والبيتيوتري بتبقى شغاله من ساعه ما اتولدت، والاوفري بتبقى شغاله من ساعه ما اتولدت. بس اي حضرتك ملي استروجين عندي بيطلع، هذا السي ان اس عندي فيري فيري فيري سنسيتيف. فيري سنسيتيف ليه يا دكتور؟ مش احنا متفقين من اول السنه اما عندي تحت بيعلى فوق بيبقى انهبيتد؟ فعشان كده الاتش بي او اكسس بتبقى فيري فيري سنسيتيف لاي عندي نيجاتيف فيدباك انهبيشن. طب ادي حاجه. والحاجه الثانيه اللي محدش فاهمها لغايه دلوقتي، ان في سم سورت اوف سي ان اس انهبيتري، فمحدش عارف دول مين، محدش عارف دول طلعت منين، محدش عارف هم ايه ولا اساميهم ايه ولا ايه الحكايه، بس هم دول اللي معطلين الدنيا عندي. السي ان اس انهبيتري فاكتور والفيري سنسيتيف اتش بي او اكسس لاي ملي استروجين يطلع. علشان كده اي استروجين عندي بيطلع، معلش يا مروان انا النهارده ميت مصدع تعبان ورجلي امبارح بالليل اتشرخت ومجبسها فمش قادر اعمل حاجه، مروان الله يخليك ارجوك انت مصدعني وعامل لي كده كلكيه عند الباك اوف ماي مايند، فارجوك هدي المنطقه اللي عندك دي الله يخليك. تمام ماشي. طب وايه اللي بيحصل يا دكتور في سن او النبي يا مروان انا النهارده جاي على اخري، يعني اديت تليفون لمدام سحر وبقول لها ولا مين اللي موجود بره؟ مدام خالد، وبقول له الغي الدرس، انا حرام عليك الناس جت. تمام؟ لكن انت تسكت خالص، انا بجد مش قادر. الله يخليك يا مروان انت مصدعني، انا لا عارف اقف ولا عارف اشرح ولا مصدع ومتنايل على اي اهل. تمام ماشي. طب وايه اللي بيحصل يا دكتور عندي في فتره عندي معينه، والله اعلم ايه الفتره دي، تختلف عندي من بنت الثانيه الاخرى، ايه اللي بيحصل؟ بيضيع هذا السي ان اس انهبيتري فاكتور وبيضيع هذا الفيري سنسيتيف عندي نيجاتيف انهبيشن عندي حضرتك للهايبوثالاموس بيتيوتري اوفرين اكس. طب يا دكتور سعيد السؤال ده انا نفسي اساله حضرتك، وسيبك بقى من الكلام ده بيتسال شفوي، لا ده للحياه. ايه يا دكتور؟ في حاجه غريبه قوي، انا ابتديت يجي لي بيوبرتال شينجز وانا في سته ابتدائي، زميلتي في خمسه ابتدائي، زميلي كان في اولى اعدادي. الله، طب ايه اللي بيحدد امتى السي ان اس انهبيتري فاكتورز هتروح؟ وايه اللي بيحدد عندي الباري سنسيتيف اكسس بتاعت النيجاتيف انهبيشن دي هتروح؟ والله كذا حاجه. اول حاجه عندك حضرتك تتحفظ في الشفوي ان اللي بيحدد وقت البيوبرتي هو ايه؟ جيناتكس، فاميليال، ايديوباثيك، كونستيتيوشنال، انون، حاجه ماشيه في العيله. حتى حضرتك عايزه تعرفي باذن الله اما تخلفي وتخلفي بنت، امتى الفتره اللي المفروض تقعدي مع البنت علشان تفهميها عن ايه بيوبرتي وتاهليها لايه اللي هيحصل لها؟ اسالي روحك، اسالي انت جالك امتى بيوبرتي، تعرفي امتى بنتك هيجي لها بيوبرتي. طب انا يا دكتور انا دلوقتي عديت مرحله بيوبرتي 23 سنه، ما قلقها من حاجه ثانيه، عايز اعرف امتى هيجي لي منوبوز، اسالي مامتك امتى جالها المنوبوز، شوفي انت هتعرفي امتى انت هتخش المنوبوز. حتى المثل يقول اقلب البنت على فمها تطلع القدره لامها، فكلام عبيط، كلام عادي، مفيش مشاكل خالص. شفوي. طب تاني حاجه يا دكتور عندي بتحدد عندي الفيلم بتاع بدايه حياه البيوبرتي ده ايه هو عندي؟ تاني حاجه بتحدد عندي سايكولوجيكال. يعني ايه يا دكتور سايكولوجيكال؟ البنت وعيها بالمحيط اللي حواليها ووعيها عندي بالمجتمع. يعني ايه يا دكتور هذا الكلام؟ يعني حضرتك في ملاحظة مش عارف إذا كنتوا أنتم ملاحظينها ولا لأ، إن البيوبرتي دلوقتي في البنات في نفس السن ولا بقى بيجي بدري؟ بيجي بدري، بيجي بدري. لاحظناها إزاي؟ كلنا، ما بص إحنا بشر يعني، اطلع الساحل الشمالي مارينا بتاع، تلاقي بنات قد كده سبحان الله، قرد قد كده 8 9 سنين، لا وفي براست موجود وفي وفي، إيه يا بنت إيه الحكاية دي؟ السن بقى إيه؟ مش كده تلاقوا الجيل الجديد كله إيه؟ دي حقيقة، دي حقيقة، دي حقيقة. الجيل الجديد كله يعني البنات اللي في الدفعة عندي اخر بنات طويل، انما بعد كده كل الاجيال الجديدة ايه؟ اقل من 150 سم سبحان الله. طب ليه يا دكتور الكلام ده؟ ليه السايكولوجيكال فاكتور دي بتلعب عندي ازاي؟ والله حضرتك اسأل روحك بقى، يعني الحمد لله الحمد لله، البركة في الانترنت، البركة في الدش، البركة في الموبايلات، البركة ان تلاقي بنت عندها 6 سنين وعمالة تتفرج على فيديو كليبس ومثلها الاعلى نانسي وهيفاء. الله، مش كل ده بيلعب في المخيخ؟ مش كل ده بتنام حضراتكم بتفكر فيه. ومسلسل تابع 28 حلقة كاملين، لا مثلا مسلسل زي الحقيقة والشراب مشهور قوي بتاع فيفا عبده ده، وتلاقي اسكالاتها حصل بنت مريم بنت خالد اخت مرات اخويا، تيجي تقول لي ايه؟ تقول لي صحيح الواد ابن سعيد عبد الغني ده ما ضحك على مي عز الدين، ما مش عارف العبيطه تصور نسخه من ورقه الجواز العرفي علشان وقت ما يخلع تقدمها يخرب بيت اهلك. ايه ده؟ انا بكلم مين؟ انت يا بنت يا مفحوصه ولا مين المفحوص ده؟ انا فاهمه حاجات يا اونكل، انت اونكل ده انت الدكتور مين؟ ده انت اللي دكتور. ناس بقوا فاهمين كلام ابن لذين، لا البنت قاعده 6 سنين وحياه ربنا تناقشك، وانت ايه اللي مأخرك يا عمو في الجواز لغايه دلوقتي؟ في ايه؟ ايه؟ ما عندكش شقه؟ ما عندكش فلوس؟ ما عندكش ايه بالظبط؟ انت ليه متاخر؟ يخرب بيتك يخرب بيتك، ايه الكلام التقيل ده؟ وخد الحاجه الثانيه عندي حضرتك اللي خلت سن البيوبرتي عندي دلوقتي بقى بدري جدا، عارف ايه هي عندي؟ الانتخب النيوتريشن الاكل. هو حضرتك عندي موضوع الهرمونات اللي هي تطلع دي محتاج ايه؟ ستيرويدز. طب مين ابو الستيرويدز يا ولاد؟ ماده كام كربون اتوم؟ 27 كربون اتوم. طب واخبار الدنيا ايه دلوقتي؟ لا الدنيا كلها دلوقتي الناس مايلين اكتر ان هم يبقوا اثليتيك ولا اوبيز؟ اوبيز واثليتيك ومكسلين. مش كده النيوتريشن اللي موجود كله ده عامل اساسي حضرتك في ان البيوبرتي بقت بتيجي ايه؟ بدري. خصوصا ان كل الاكل دلوقتي جانك فود مليان فات فات فات فات فات. انما زمان البنات حضرتك اللي كانت رفيع كانوا حضرتك جسمهم معقول ورفيعين ما كانش في نسبه دهون، كان بيجي لهم بيوبرتي ايه؟ بدري. علشان كده تسالف الشاب يسالي يقول لك البنت اللي بتلعب رياضه عنيفه وبتبقى اثليتيك زي مثلا راقصه الباليه ولا واحده جوجرز عداء ولا بتاع يجي لها بيوبرتي بدري ولا متاخر؟ طبعا متاخر طبعا، لان مفيش دهون تطلع عندي مين؟ السكس ايه؟ السكس ترويدز. والحاجه الاخيره اللي احنا عندي تفسر لك في الشفوي ليه البيوبرتي بقت بتيجي بدري هي الايه يا اولاد؟ ودي حاجه غريبه، المذاكره. المذاكره الدح. نعم يا دكتور. يعني ايه يا دكتور الدح؟ زمان كان الناس تنام اما الدنيا ايه؟ الشمس تروح، تمام؟ ماشي النهار معاشا والليل عندي لباس، ده الكلام بتاع ربنا سبحانه وتعالى. انما دلوقتي حضرتك الناس تروح من الدرس تعبانه وبعدين تنام، تصحى تلاقي الساعه كام؟ 8:30 تذاكر تحت ضوء الايه؟ هي دي هي دي اللي خلت البيوبرتي يجي بدري، اللمبه النيون. طلع ان في عند حضرتك حاجه اسمها الجسم الصنوبري، حد عارفها؟ وهذه البينيال بودي بتطلع ماده مشهوره قوي اسمها ايه؟ ميلانو اوبيو كورتيكو تروبين، ميلاتونين يعني. طب وهذا الميلاتونين اخباره ايه؟ الميلاتونين ده هو اللي بيحدد عندي سن البيوبرتي بتاع البنات. طب الميلاتونين ده يا دكتور اخباره ايه؟ الميلاتونين ده كان بيطلع عندي حضرتك ايه؟ بالليل لسيركاديان ريزم والناس نايمه، فعلشان كده كان الميلاتونين ده بيأخر الايه؟ بيأخر البيوبرتي او بيخليها تيجي في وقتها الطبيعي. طب دلوقتي والناس عماله تذاكر تحت اللومد النيون عندي الميلاتونين ده ما عادش بيطلع، فبقت البيوبرتي بتيجي ايه؟ بدري. الميلاتونين بيأخر البيوبرتي او بيخليها تيجي في سنها الطبيعي، لكن البنت لما بتنامش كويس او متعرضه للنور على طول الميلاتونين ده عندي ما بيطلعش، فعشان كده بقى يجي لهم البيوبرتي بدري. الله، ده معنى كده؟ ده انا كده فهمت دكتور ابراهيم لما كان بيسالنا في الشيف الرام، ده اتضح ان العلم حلو يا جدع. كان بيسالنا العاميه يجي لها بيوبرتي امتى؟ متاخر. برافو عليك، تمام؟ يبقى الاثليتيك يجي لها بيوبرتي متاخر والعاميه يجي لها بيوبرتي ايه؟ متاخر، لان ماده الميلاتونين دي حضرتك اللي بتطلع بتاخر عندي سن المين؟ سن البيوبرتي. برافو عليك. يبقى الزمن اللي احنا موجودين فيه ده في 3 فاكتورز، السايكولوجي اللي بيلعب، النيوتريشن والاوبيستي الكبيره، حضرتك الميلاتونين اللي بيطلع عندي اللي ما بقاش يطلع حضرتك بسبب اللومد النيون والمذاكره عندي. كل الكلام ده بقينا ملاحظين ان سن البيوبرتي بقى كام؟ مايل على ناحيه ال 13 ولا مايل عندي على ناحيه ال 8؟ مايل على ناحيه الكام؟ ال 8 عندي سنين. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ الله اعلم، الله اعلم بمحددات سن البيوبرتي، بس سبحان الله اول حاجه الضياء ايه السي ان اس انهبيتري فاكتورز الانون دي الضياء والفيري فيري سنسيتيف عندي اتش بي او اكسس للنيجاتيف فيدباك ده الضياء بحيث ان اول حاجه تتنشط هي المين الاوفري تنشيط عندي حضرتك الاوفري ده حضرتك بيسموه ايه بيسموه تنشيط الاوفري جونادركين طب يا دكتور محمد وما بيحصل عندي جونادركين ايه اللي بيطلع خلاص بقى بيطلع الهرمون اللي اسمه الايه الاستروجين طب دكتور محمد اما بيطلع الاستروجين ايه اللي بيحصل خلاص بقى اول حاجه بتحصل عندي من الاستروجين ان مين عندي اللي بيطلع عندي هو البريست طب طلوع البريست ده اسمه ايه طلوع البريست ده اسمه فيلار كي طب دكتور الكلام ده يهمني في ايه يهمني بقول لك في الشف والام اس كيو يعني بقول لك مشكلتي ان اي سؤال في الام اس كيو لازم ابقى محضره ان يجي يقول لك what is the first sign عندي of puberty ال first sign of puberty هي عندي ظهور الايه ظهور عندي البريست بط بس خد بالك بقى ان السؤال الام اس كيو ازاي دي اسمها what is the first عندي genital sign of puberty واخدين بالكم ان عندي حاجه اسمها primary sex organ اللي هي اليوترس وملحقاته وسكندري sex organ اللي هي البريست عندي والهير ولو انت حضرتك اب زي كده حضرتك تلاحظ عندي وعايز تبقى عارف بنتك امتى داخله في سن البيوبرتي لا الاول مش الجينيتال تشينجز خالص امال الاول الايه الاول عندي سوماتيك تشينجز تلاحظ حاجه غريبه قوي حط الكلام ده يا اولاد حلقه في مخكم ايه اللي تلاحظه تلاحظ ان بنتك فجاه تولد بس خلاص بقى داخله على بيوبرتي اهم حاجه ان البنت فجاه تلاقي في سنه معينه حوالي من 8 ل 11 سنتيمتر حصلوا فجاه وبعد كده بطلت ايه بطلت تطول تعرف على طول ان هذا الاستروجين العين عمل ايه عمل عندي حضرتك growth spurt then followed by closure of epiphysis وبعد حكايه الطول اللي بيحصل عندي فجاه لبنتك ده اهو تبتدي تلاحظ ان بنتك دي مش بنتك ابتدي تلاحظ ان الدهون بتبتدي تترسب في مناطق ايه معينه تبتدي تاخد الفيمينايت عندي كونتور ابتدي تحس ان هي بقت يعني مايله للانوثه شويه ولسه تحت في الجينيتال تشينجز ما حصلش حاجه خالص وتبتدي تلاحظ سبحان الله ان صوت بنتك بقى ماله بقى مسرسع عندي اكتر من زمان دي حتى اللي بقول لك persistence of the ايه of the high pitched voice يعني ايه يعني كل العيال الصغيرين الصوت عندهم ايه هاي بيتشد فويس لدرجه ان حضرتك حد يتصل بالتليفون بعيله وحد يرد يقول لها روح يا حبيبتي ناديلي بابا يقول لك لا انا مش حبيبتك انا ايه انا حبيبك يا بنتي ما انتوا في السن يا ابني والله يا بنتي انتوا في السن ده كلكم صوتكم زي بعض انما مين بعد كده صوته بيبتدي بقى يجحش الولد انما مين بقى بيحتفظ للاسف للاسف شوف للاسف وانا حزين ازاي مين بيحتفظ عندي بالبرزيستنت هاي بيتشد فويس ده البنت هذا الصوت ذو الطبقه العاليه المسرسعه اللي بتخش في ودنك زي الصاروخ تخرج من هنا تطلع الناحيه الثانيه هو سبب عندي زياده نسبه الطلاق في مصر الى 33% من المتجوزين حاله طلاق كل 6 دقائق ناتجه عندي للبرزيستنس اوف ذا هاي بيتشد فويس مروح البيت ده ليك ولا عليك ها عملت ايه في الشغل؟ جبت الفاكهه معاك؟ جبت الواد من الحضانه؟ عملت ايه؟ اخبار عربيتي ايه؟ غسلت الكاوتشات؟ وبعدين يا ماما ارحمين يا ماما قاعده يا بنات اللي عايزه فيكم تعمر وتعيش مالكيش دعوه بجوزك اول ما يفتح الباب بيبقى جاي كده حضرتك وزي ما يقولوا غضب موجود عليه جاي كده قرفان عارف منظر حمزاوي جاي كده قرفان من الدنيا ومن اللي حصل فيها حضرتك بقى ما تلحقهوش البنت بقى اللي عايزه تحافظ على حياتها الزوجيه اتفضل يا حبيبي يا جوز اتفضل حضرتك على الكنبه جوه وتروح فاتحه له التكييف وفاتحه التلفزيون وتجيب له الدش على القناه اللي بيحبها اه مزيكا ايه المشكله يعني مزيكا خلي الراجل يستمتع بحياته مش كفايه انت في حياته تمام وتروحي جايبه له الطشت البلاستيك كده وانت خرصه الهلال والنجمه وتحطيه تحت رجليه ميه السخنه والملح ده امرك يا سمحان طبعا خيال الواحد المريض كنت متخيل ان الواحد هيعيد يلا الحمد لله بس احنا كويسين قوي ورجاله قوي تمام فاول حاجه هتلاحظها ايه تمام ان البنت بيحصل شفت بقى ان تظف النساء كنساء بتكلم بامانه والله ان المهم فيها انك تحولها لحاجه تمس حياتك. بنتي بدل الموقف بتاع رشدي اباظه ده في فيلم عالم عيال وروح زي العبيط كده حضرتك عندي ما بقاش فاهم اي حاجه. فاهم؟ شفت البنت طويله ازاي؟ هتفاجئك البنت طويله ازاي؟ تمام؟ جروس سبيرت من اي كونتور بيرسيسف هاي بيتش فويس. بعدين يظهر عليها علامات المين؟ الجينيتال. اول علامه مين يتنشط؟ المبيض يكبر مين الاول؟ البراست. طب وتاني حاجه مين يتنشط؟ السوبرا رينال جلاند بيسموه ادرينال كي. ادرينال جلاند اتنشطت وتبتدي تطلع الادرينال جلاند ايه؟ اندرو. طب والاندروجين ايه فايدتها في السن ده؟ تطلع المين والمين هير، ودي بيسموها حضرتك البيوبر كي. برافو عليك. واخر حاجه شايف واخر حاجه زي ما قلت في اول حصه، اخر حاجه ان البنت تنزل عليها مين؟ الضوء. بيسموها ايه؟ بيسموها عندي مينار كي او مينارك. تمام؟ جايه من كلمه عندي مارش، مارشنج، ان الدوره تبتدي ايه؟ تمشي. والبنت تلاحظ ان المينار كي او المينارك ده حياتها راجلر ولا الراجلر؟ واي ليه؟ مكتوب جنب البنت عفوا هي ايه؟ بس فما تتخضيش، ما تتخضش على بنتك. هي دلوقتي تحت التليين. ده فيرست سايكل عندي ارنوفلر ولا انوفلر؟ ارنوفلر. ما تتخضيش، برافو عليك. طب يا دكتور والكلام ده بقى مهم عندي ان اعرف بنتي هي تانر كلاسيكيشن؟ لا طبعا، انت هتحط لبنتك تانر كلاسيكيشن. تانر كلاسيكيشن دي مهمه علشان الايه؟ زي ما قلت في اول حصه، برافو عليك، للسلايدز. تيجي بقى حضرتك تلاقي سلايد موجوده ويقول لك ايه؟ هو مش هيهتك جامد فيها، مش هيهتك جامد فيها. هو يجيب مثلا برستايا ويقول لك مثلا ان احنا لاحظنا هذا التشينج على البنت وهي 6 سنين. لو هي 6 سنين ده نورمال ولا بريكوشس؟ بس. او يجيب لك برستايا ويقول لك حضرتك هذا البرست هاف نوت بين ديفلوبت يت اند ذيس بي. او يجيب لك واحده ما فيش خالص ويقول لك ذيس بيشنت از 17 years. يعني شفت بيلعب معاك بايه؟ بالديليد بيوبرتي او بمين؟ بالبريكوشس بيوبرتي. انما احنا هنحفظه؟ اه طبعا هنحفظه. احفظه ازاي يا دكتور؟ ده معقد جدا. يلا جميل، تعال نحفظه بهذه الطريقه. هو كام ستيج بالمناسبه زي ما قال السنه اللي فاتت احمد حمدي؟ 5 ستيج. 1 2 3 4 5. تعالى حضرتك على 1 واكتب جنب 1 ايه؟ نو. ماشي خلاص. يبقى حضرتك عندي 1 مفيش عندي ايه؟ اي حاجه. ماشي، سواء عندي يمين او سواء عندي ايه؟ شمال. ماشي. طب وايه عندي 2 و3 و4 و5؟ تعال نخلص من البيوبك هير الاول لان اسهل. يلا اول حاجه عندي حضرتك في 2 ان حضرتك الهير بيبقى عندي اخباره ايه؟ خفيف. طالما في عندي في 2 خفيف يبقى في 3 تقيل. بس خلاص. طب و4 بيطلع السيمسس بيوبس. طب و5 5 بيبتدي ياخد عندي الفول ادل بيكتشر اللي هو يطلع الابر عندي ميديال بارت اوف ذا ثاي. انا بعتبر ان التانر ستيجنج عندي في البيوبيك هير هبله. تقول لي ليه هبله؟ لان حضرتك دي ملحوظه من الحياه، ملحوظه من الحياه، كل عارف هذا الكلام. دايما 1 نو مفيش اي حاجه، تمام؟ بري بيوبرتي. و2 حضرتك خفيف. طب و3 حضرتك تقيل. بس خلاص. طب و4 و5؟ 4 طلع فوق على المونز بيوبس و5 حضرتك على الجناب الفول ادر بيكتشر اللي مش شرط تبقى متشافه في بعض البنات اللي هي على مين؟ على الابر ميديال بارت اوف ذا ثاي، مفيش مشاكل. طيب وبالنسبه للبراست يا دكتور؟ تمام؟ 1 عندي حضرتك مفيش، مجرد بس كده شويه حبيبات بابيلي، زي اي بيبي مولود بيبقى مكان كده النيبل حضرتك يعني في شويه بابيلري بروجكشن كده عادي. طب و2 يا دكتور؟ 2 بيبقى جوبيل كده صغير. طب و3؟ 3 اكبر شويه. طيب و4؟ 4 بيطلع انذر جوبيل عندي صغير. طب و5؟ 5 اكبر شويه. انت يعني بتحفظها بالطريقه دي؟ انا ما عنديش طريقه اخرى احفظها غير كده، انت عارفين ان انا مش بحفظ. يبقى 1 دايما ايه؟ 1 دايما نو. طيب و2 و3 و4 و5؟ رسمت الرسمه البسيطه دي؟ يلا رسمتها يا دكتور، طب كتر خيرك. 2 الشعر اخباره ايه؟ خفيف. 3 الشعر اخباره ايه؟ تقيل. 4 طلع على مين؟ طلع على منطقه العين. طب و5 upper medial part of the thigh ومش شرط ان بنات يشوفوها. طب ماشي يا دكتور، على فكره البيوبرتي البيوبك هير سهله. طب حضرتك بالنسبه عندي للبراست انا حاسس ان هي دي بايخه شويه. طب يلا 1 كالعاده ايه؟ مفيش. طب و2 عندي جوبيل صغير. جوبيل يعني ماونت دي يعني مش ماونتن، اهي ماونت دي مصغر ايه ماونتن. طب ده دكتور بيسموه ايه؟ بيسموه ذا فيرست او ذا برايمري، وطالما في برايمري يبقى في مين؟ هاي ده بيسموه ذا برايمري ماونت، عباره عن ايه؟ براس كده صغير جوبين هضبه كده صغيره طالعه. طب يا دكتور في ستيج 3 جيتنج لارجر شويه. طيب وفي ستيج 4 يا دكتور؟ طالما ستيج 2 برايمري ماونت يبقى في ستيج 2 في ايه؟ سكندري ماونت. ايه يا دكتور سيدنا، انا اول مره اسمع الكلام ده. شايف البراست؟ البراست الاصلي بيبقى عليه ايه حضرتك؟ على الاريولا. الاريولا بتكبر سنه، بتكبر او بتبرز سنه عن البراست الاصلي. ده اللي بيسموه ايه؟ بيسموه سكندري ماونت، جوبيل على جوبيل. بس يا دكتور انا عمري ما شفت هذا الكلام في حياتي. برافو عليك، ولا عمرك هتشوفه. عارف ليه؟ لان هو مؤقت. لان حضرتك اما تخش في الاستيج الاخيره رقم 5 اللي بعديها البريست هيبقى اكبر واكبر، وياخد عندي الفيميل ادلت عندي كونتور، وهذا السكند ماونت عندي البروجكشن بتاع الاريولا بره البريست دي هيبرزيست ولا هيختفي؟ هيختفي. يعني محدش هيشوفه الا مجرد في ايه؟ محدش هيشوفه الا مجرد في فتره مؤقته. ماشي يا دكتور. يعني نكتب بس السكيما دي وخلاص وعلينا البانل كلاسيفيكيشن؟ طبعا. يلا نرجع لاخر مره. يلا بيوبيك هير واحد يعني نو، اثنين خفيف، ثلاثة تقيل، أربعة على المونز بيوبس، خمسة على الأبر ميديال أوف ذا فوت هابي. تعال نخش عندي على البريست. واحد مفيش، اثنين برايمري ماونت، ثلاثة أكبر، أربعة سكندري ماونت، خمسة أكبر. واللوجيك بقى اشتغل ان خمسة يبقى اكبر وياخد عند الادل كونتور، والسكندري ماونت دي هتبرزيست ولا هتختفي؟ هتختفي. الالر بروجكشن اللي موجود على البرايمري بريست اللي موجود ده عندي هيختفي. دكتور عمال تقول كلام عبيط من اول حصة، اعذروني بجد يا ولاد، انا جاي مش قادر فعلا، مش قادر فعلا اركز، مش قادر فعلا اعمل اي حاجة. تعالوا بقى نخش، فسامحوني النهارده، تعالوا نخش على الكلام الجد يا اولاد اللي ممكن يجي نظري اللي جه سنه 2005. ديسكاس عندي بيوبرتال انوماليز، ديسكاس عندي ادلتود انوماليز، ديسكاس عندي ادوليسنت انوماليز، ديسكاس عندي شايلد هود انوماليز، منطقه العيال دي اللي احنا اتكلمنا عليها. وتعالى بقى المربع ده تحفظه صم، لان هذه المشاكل كلها عندي ممكن تجي لي نظري وعليا. congenital, traumatic, inflammatory, neoplastic, and miscellaneous. ماشي يا دكتور. طب نحل ازاي او مفروض السؤال ده يتحل ازاي؟ كان نمرة واحد بيقول لهم discuss عندي حضرتك childhood problems او adulthood problems. انت نمرة واحد بتعمل له ايه؟ بترصهم، وبعد ما ترصهم هتفتح عندي في موضوع او موضوعين هو سألك اساسا علشانهم. طب ممكن ترصهم لنا يا دكتور؟ يلا نرصهم مع بعض. اول حاجه كونجنتال اسمها ايه؟ اول حاجه كونجنتال ان ممكن الاقيها في بنتي وقت الولاده اسمها ان انا مش عارف هذا العضو اذا كان انثوي ولا ذكري. اسم الحركه دي ايه يا اولاد؟ اسمها امبيجوس جينيتاليا. طب والامبيجوس جينيتاليا دي حاجه غريبه كده عندي اسمها انترسكس. حاجه غريبه عندي كده حضرتك اسمها انترسكس. ايه يا دكتور اللي حصل عندي في الحاجه الغريبه دي اللي اسمها الانترسكس؟ ده مشكلة بتتوجد عندي حضرتك وانت بنتك محمولة وبطن مراتك. ايه الحكاية عندي؟ شايف الاوفرس؟ شايف السوبرا رينال جلاند؟ الاوفرس بيعملوا ايه؟ بيقول لك والله الاوفرس بياخدوا ال 27 كربون كوليسترول يحولوهم ل 21 كربون بروجسترون يحولوهم 19 كربون اندروجين يحولوهم 18 كربون ايه؟ استروجين. الله. طب هو مصدر السكسترويدز هو الاوفري بس ولا له مصدر تاني؟ مين مصدره التاني؟ السوبر رينال جلاند. شايف السوبر رينال جلاند اللي يحصل؟ الكوليسترول يجي. طب يتحول لمين؟ يتحول عندي للبروجسترون. طب والبروجسترون ده يتحول لايه؟ يتحول لاندروجين. طب والاندروجين ده يتحول لايه؟ استروجين. الله. بس ايه الاختلاف عندي بقى اللي انا عملته في الصوره؟ الاختلاف حضرتك ان السوبر رينال جلاند دي غير ان هي بتطلع سكسترويدز هتطلع ايه وايه كمان؟ هتطلع عندي حضرتك كورتيزول وهتطلع الالدوستيرون. مش عارف بقى اذا كنتوا عارفين المعلومه دي ولا لا، ان الكورتيزول والالدوسترون دول بالاساس بيجوا منين؟ دول بالاساس بيجوا عندي حضرتك من عندي بروجستيرون. برافو عليك. بيجوا ازاي؟ بانزيمات مالكش دعوه بيها. واحد اسمه 21 هيدروكسيليز، واحد اسمه 11 عندي بيتا هيدروكسيليز، مالكش دعوه. طب وايه المشكله يا دكتور بقى؟ ايه المشكله بتاع عندي حضرتك الكونجنتال ادرينال هايبرميزيا؟ ايه المشكله بتاعه الامبيجو جينيتاليا؟ ايه المشكله بتاعه الهيبرسكس؟ والله المشكله حضرتك ان بيبقى للاسف مراتك لو حامل عند البنوته ان بيبقى في انزايم ديفيشنسي في دول 21 ومين 11، فيبقى عند بنتك مشكله كبيره قوي ان هي لا عارفه تطلع ايه ولا عارفه تطلع ايه، كورتيزول والبستيرون. مين بقى اللي ما يسكتش لهذا الموضوع؟ مين يكتشف ان هو قليل لهذا الموضوع؟ اللي ما يسكتش عندي المخ، بالذات الاي جلاند بتيوتري جلاند. هم اوتوماتيك اوتوماتيك البتيوتري جلاند طلع هرمون اسمه ايه؟ اي سي تي اتش. ليه يا دكتور اي سي تي اتش؟ عايز اتعوض هذا القلقان عندي والديفيشنسي بتاع ده والديفيشنسي بتاع ده. طب يا دكتور غرضها ايه؟ غرضها لما الاي سي تي اتش يطلع يشغل مين؟ كوليسترول، يتحول لمين؟ بروجسترون. وهذا البروجسترون يتحول لمين؟ ب 21 هيدروكسيليز و11 بيتا هيدروكسيليز، يتحول لكورتيزول والدستيرون. بس للاسف الانزيمات دي موجوده ولا ديفيشنت؟ ديفيشنت. هيعرف يمشي بالسكه دي ولا لا؟ مش هيعرف يمشي بالسكه دي. امال هيمشي بأي سكه؟ هيمشي بالسكه اللي مفتوحه عليه. يا نهار ابيض، ده معنى كده ان عندي حضرتك السكه اللي مفتوحه عليه سكه مين؟ سكه البروجسترون، ثم سكة الاندروجين، ثم سكة مين؟ استروجين. وتفاجئ ان انت محامل في بنوتة ما بقاش بس الاستروجين شغال، ده بقى فيه كمان هرمون عالي معايا، هو هرمون مين؟ اندروجين. يجي حضرتك الجينيتاليا عايزة تروح ناحية سكة الفيمناين، ده راحت ناحية سكة مين؟ الماسكولاين. وهكذا عندي حضرتك يتحول هذا الادرينو جينيتال سندروم الى الميجر عندي كوز اوف ايه؟ اوف امبيجوس جينيتاليا. حضرتك انت قلت له اسمين، مره قلت كونجنتال ادرينال هايبربليزيا ومره قلت ادرينو جينيتال سندروم. ممكن اعرف الاسمين دول ليه؟ ماشي يا سيدي. اول اسم عن الكورتيزول والالدسترون الديفيشنت دول هيخلوا الاي سي تي اتش يعلى من فوق، فالاي سي تي اتش هيحاول عندي يطلع عندي كورتيزول والدسترون تاني، هيشتغل على الادرينال جلاند هيخليها تطلع هرمونات دي، مش هيعرف. فما ليهم لسه ما زالوا قليلين هيطلع كميات اكتر. طب والكميات الاكتر دي هتعمل ايه في السوبرانين جلاند؟ هتكبر. فتلاقي البنت مولوده بالادرينال جلاند كونجنتالي وهي هايبر بلاستيك وكبيره. ماشي يا دكتور. طب ليه سميته ادرينو جينيتال؟ لان حضرتك الادرينال جلاند اثرت على المين؟ اثرت عندي على الجينيتاليا والجينيتال اورجنز اللي عندي. طب يا دكتور يعني انا استفدت ايه من اللي انت بتقوله ده؟ والله من الرسمه دي استفدت ثلاث حاجات. اول استفاده ان زياده الاندروجين دي هي الاشهر سبب بنسبه 50% للاي جينيتاليا امبيجو جينيتاليا. ماشي يا دكتور، على عيني وعلى راسي. طب ايه الاستفاده التانية؟ الاستفاده الثانيه ان انا استغليت هنا ان مش كمان بس الاندروجين عالي، ده مين عالي؟ استغليته في التشخيص. عارفين بنقيس ايه يا اولاد؟ بنقيس ايه عندي؟ 17 هتفكر 17 هيدروكسي بروجسترون عندي ما كل حاجه عاليه، بروجسترون عالي واندروجين عالي واستروجين عالي. ده استغليته ان هو عمل المرض، وده استغليته عندي فين؟ في التشخيص. طب واستفدت ايه كمان من الرسمه؟ استفدت من الرسمه دي ان مش بس ده اشهر سبب بنسبه 50% فور امبيجو جينيتاليا، ده كمان اشهر سبب بنسبه 50% فور ايه؟ فور حضرتك عندي ايرلي نيوبورن او ايرلي نيونيتال ميتابوليك كرايسيس. يعني ايه يا دكتور خير اللهم اجعله خير؟ يعني ايه ميتابوليك كرايسيس؟ يعني اتفاجئ ان البنت اللي مولوده دي مولوده واخبارها ايه؟ ضغطها واقع واخبارها ايه؟ وعندها سولت لوس. ليه يا دكتور؟ ليه ما عندهاش سولت ريتنشن؟ لان ما عندهاش مين؟ الدوسترون. ضغطها واقع وعندها بيسموه عندي اما ناخده في المراجعه بقى واقول لك مكتوب فين؟ سولت لوزنج سندروم، بس ما فيش مين؟ ما فيش الدوسترون. وكل ده ينفع حضرتك عندي تعالجه حضرتك بحاجه واحده يا ابن اليولي. تديها ايه؟ تديها الديفيشن. يعني ايه تديها الديفيشن؟ هو مين قليل ومين قليل؟ كورتيزول. لو لحقت شخص، مش كده بيعلمونا ان واحد دكاتره اطفال ان اي بيبي مولود وهو هايبوتنسيف باين عليه تعبان، باين عليه ويك، اول حاجه افكر فيها هي مين؟ ادرينو جينيتال سندروم. اروح على طول الم في البول قد ايه في ال 24 ساعه؟ 17 هيدروكسي بروجسترون. ولو لقيته عالي عندي في البول يبقى شخص، واروح ادي على طول مين؟ الديفيشن كورتيزول والدسترون علشان اصلح الميتابوليك كرايسيس، وعلشان ابطل مين يطلع؟ الاي سي تي اتش. طب والتغيرات يا دكتور اللي حصلت عندي في الجينيتاليا للاسف ملهاش علاج غير ايه؟ ملهاش علاج غير سيرجري. يبقى انت بيبقى في شقة عندي في العلاج حضرتك ميديكال وفي شقة عندي في العلاج سيرجري. الجزء حضرتك اللي مسؤول عن الكورتيزول قليل ده هنديه دواء، انما الحته بتاعت الامبيجوا الجينيتاليا اللي باظت هي دي اللي هنصلحها بايه؟ هي دي اللي هنصلحها عندي بالمشط. ماشي يا دكتور. طيب وانت قلت النهارده ليه السندروم ده بالمنظر ده؟ والله علشان انا عارف ان اتلغى الكانسر اوفري والفيس للاسبوع ده وهناخدهم ان شاء الله بعد كده في المراجعه. اي حاجه يا اولاد بعد 1/8 تتاخد اي معلومات جديده اعرف ان هي من الصعب جدا انك تخش مخك. خلاص بتبقى السنه خلصت وانت نفسيا عملت حسابك على كده. فمش عايز اضحك عليكم. مش عايز اضحك عليكم واقول لكم في حاجات، لا الحاجات اللي هتتقال ليتر اون دي باظت اتدمرت بجد. يعني الكانسر اوفري في الدفعه دي اتدمر بجد. واي حاجه في الجراحه هتتاكل بعد كده اتدمرت بجد. العلم هو انت بتروح رمضان بس. خلاص نكتفي بس بهذه الرسمه، نكتفي بس بهذه الرسمه مش اكتر من كده. انما هاجي في المراجعه واما اشرحها بقى بجد واقول لك مكتوبه فين على الاقل تبقى انت مؤهل ايه ليها. ماشي يا دكتور. يلا اوكي. طيب وبعد الكونجنتال في ايه يا دكتور؟ وبعد الكونجنتال في عندي تروماتيك. طب ايه يا دكتور التروما؟ معقوله بنت صغيره يحصل تروما؟ ماشي يا سيدي. التروما ممكن تحصل في ثلاث اماكن. واحد في الساحل الشمالي، اثنين في الصعيد، ثلاثه في الخليج. حد يفسر ايه الثلاثه تروماز دول؟ ايه اشهر تروما ممكن تيجي على البنت في الساحل الشمالي؟ برافو عليك، لابسه المايو البكيني بتاعها البنت الصغيره وهي بتلعب على الرمله حته زلطه ولا بتاع دخلت ايه جوه فورم بادي عورتها. ماشي. طب وفي مصر؟ في مصر ايه اشهر حاجه بقى في الساحل الجنوبي في الصعيد؟ قايل سيركمسيشن. طب وفي الخليج؟ للاسف للاسف للاسف العيال يخافوا يدخلوا عيالهم مدارس علشان يحصل لهم سكشوال ابيوز. كتبت على الثلاث انواع من التروما دي تمام؟ يلا اولاد مش قادر اتنفس، يلا اولاد علشان امشي تمام؟ كتبت عندي جنب السكشوال ابيوز الصعيد، وجنب عندي الفورم بادي الساحل الشمالي، وجنب حضرتك عندي السكشوال ابيوز الخليج، وجنب الفورم بادي الساحل الشمالي، وجنب السيركمسيجن الصعيد الجواني. ماشي يا دكتور. خش على اللي بعدين. ايه اللي بعديها؟ انفكشن. معقوله يا بنات يا اولاد في حاجه اسمها بري بيبرتال فالفاجينايتس؟ ليه؟ عشان في هذا السن مفيش ايه؟ ايه الفجوره الفاجينا مالها؟ رفيعه ومش عارفه تنصف مين؟ لايكوجين ومفيش اي دي اتش اساسا. فعرضه عند الانفكشن زيها زي البوست؟ الحمد لله. معقول يا دكتور في السن ده ينفع يجي عندي حضرتك نيوبلاز؟ اه ينفع يجي. ينفع يجي كانسر اوفري؟ ايه سن الكانسر اوفري؟ ملهاش سن، بس بالاساس سنها فوق 70 سنه، لكن ممكن تيجي 20 ل 40، ممكن تيجي اقل من 20، ممكن تيجي اقل من 10 سنين. وعارف الجيرم سيل يا حفناوي تيومرز اللي انا كاتبهم دول؟ لو لقيتهم موجودين في واحده عن ايه رايك؟ تبقى مور بناين ولا مور مالجنت؟ اكستريمز اوف ايج مور مالجنت. فوق ال 60 تحت ال 10 اي تيومر از مالجنت انتيل بروفد اذروايز. اكستريمز اوف ايج مور مالجنت. وسيبك من الساركوما بترويد اللي هي مكتوبه عندك دي اللي بتحصل في الفاجينا. اخر حاجه عندي ايه؟ اخر حاجه عندي ميسلينيوس، وهو ده بقى الدرس بقى. مش البيوبرتي عندي من سن عندي 8 ل 13؟ ايه المسلينيس بتاعها؟ يا تحصل بدري يا تحصل ايه زي ما قلنا في اول الحصه؟ الحمد لله. لكن في مشاكل ثانيه ممكن تحصل، اه ان البنت تيجي وتقول لك الدوره عندي نازله بألم شديد، اسمها ايه اللي هناخدها دلوقتي حالا لو عندنا وقت او في عندي دماغ لسه؟ ديسمنوريا. او البنت تيجي واول دورات في الحياه تبقى فيها نزيف، يبقى اسمها ايه ساعتها؟ منوراجيا. وكاتب لك يو ماست اكسكلود فيرست، جامد اللي يقول. جامد اللي يقول بنتك جالها دورات تمام، بنتك او يو ماست اكسكلود بريجننسي، انت مخلف صايعه بقى تمام، 13 سنه جالها الدوره تمام. فكرني ببنتي يا نهار اسود دمية، بس كانت معانا في المدرسه وكانت مصاحبه ولد، مفيش مشاكل يعني سته ابتدائي وبتاع، بس حكيت لي القصه دي بعد 20 سنه وهي في اولى اعدادي نزل عليها ايه؟ نزل عليها دم، نزل عليها دم الدوره ها؟ البنت بقى كانت هبله افتكرت ان هي ايه بقى حامل مش كانت مصاحبه مين ابن صاحبه ولد والولد ده حضرتك كانت ماله كان بيتكلموا في التليفون فاكرين في السن ده احنا كنا فاكرين ناس بتحمل ازاي بالكلام بابا وماما حمل ازاي اما بسها ان لو اي واحد مسك ايد واحده شيكوت كانت بريجنت منه فحمل ايراد حمل ايراد يا تفكيرك يا سو يا تفكير سو ها يو ماست اكسبلود ايه هاي كواجيوليشن ديفيشنسي بليدنج تندنسي طبعا طبعا وقعد يقول لك بقى البون بالبراند ومش عارف والايه واول حاجه عندي لو رحت لدكتور السنان تنزف ولو لعبت وقعت على ركبتها يجي لها حضرتك مش عارف ايه ف يو ماست اكسكلود كواجيوليشن ديس اوردرز طب يا دكتور ايه الاسئله الغريبه اللي انت كاتبها دي؟ قال له بنت يا لهوي قال له بنت مش قادر قال له بنت ايه الاسئله الغريبه دي؟ يلا نرد اول واحد وات از ذا كومنست جاينيكولوجيكال ايه؟ كومبليت وات از ذا كومنست مش ده مكتوب؟ لا قولوا لي انا خلاص فصلت كومبليت بري بيوبرتال كومبليت اكتب جنبي ايه؟ ايه رايكم؟ ايه رايك من كل برافو عليك بالمو جينيتس بري بيوبرتال بالمو جينيتس طب تاني سؤال وات از ذا كومنست كوز اوف بري بيوبرتال بليدنج؟ ردوا عليه خد سهمين خد سهمين السهم الثاني السهم الثاني تروما بين قوسين فورم بادي ده يحبوه قوي عندنا فورم بادي اللي تعور البنت تمام والسهم الاولاني سيفير فالفو فاجينايتس التهابات رهيبه لدرجه يا اما الالتهابات بتنزل دم يا لدرجه ان البنت عندي هي اللي تهرش وتنزل منها دم سيفير فالفو فاجينايتس والحاجه الثانيه ايه فورم بادي طب السؤال اللي بعد كده التجميع What are the indications of the PR in gynecology تجميع شفوي لان اخر السنه ما تفتكرش ان يسالك الاستروجين كم كربون اتوم وما لا يسالك مين اندروجين اخر السنه ما تفتكرش ان يسالك عندي الاستروجين ليفل بتاعه كم في الفيميل وما لا يسالك مين اندروجين دايما يسالك اندروجين طب والاندروجين كام اوبن 2 اوبن 8 جرام بير مليتر ربعي ويجي برضه انت بقى تتوقع يسالك في البي بي لا تلاقيه يسالك فين؟ في البي ار احنا دايما كده دايما بنبقى عارفين انت مذاكر ايه وبنقول لك الحاجه اللي ما انتش مذاكرها طبعا لو ما ردتش اول حاجه وما قلتش فيرجنز وديتني بده الفيرجن لو جت تشتكي من حاجه ما عملهاش طبعا بي بي بي ار واشهر فيرجن جت لي وعملت لها بي ار دي السنه دي بيرفرتايم حتى ما حطيتش بقى في الريكتر كانت الماس اللي موجوده حصل بينهم بين بعض ايه مش عارف يسموها كروس تاست ولا بوزيتيف ترانسميتد فريل ولا حاجه وكان ده دليلي ان هذه السوالم هيماتوكولبس ولا هيماتوميترا هيماتو ايه هيماتوكولبس لان الريكتم ريليتد للفاجينا مش ريليتد لمين لليوترس ماشي يبقى اول حاجه فيرجن وتاني حاجه كونجنتال اللي هي مين اللي هي حضرتك عندي امبيرفكت هايبر ثالث حاجه تروماتيك عارف احنا عملنا بي ار امتى عملنا بي ار حضرتك في الكومبليت برينيال تير ليه حطينا صباعنا عند حضرتك في الريكتم حطينا صباعنا في الريكتم لان لو لقيت ان الست مش عارفه تكون ستريكت الانال سفينكتر عليه يبقى حضرتك دي كلاس كام واحد ولا 2 3 برافو عليك طيب وليه يا دكتور محمد عملته في البرولابس والله عملته في البرولابس علشان افرق بين اثنين برولابس هتفكر بين حضرتك ايوه بين الريكتو سيل وبين حضرتك لما يبقى عندي ايه؟ لما يبقى عندي انتيرو سيل، طب حد فاكر الاختبار الملعون ده كان اسمه ايه حضرتك؟ اقول لك اختبار زفت ها وريحته صغير ومقرف وحاله مايل كان اسمه ايه؟ كان اسمه مالباس تاس ان انت لو دخلت صباعك هنا في الريكتو سيل وصباعك هنا في الفاجينا هيوصلوا لبعض. انما لو عندك انتيرو سيل ودخلت صباعك هنا في الريكتو ودخلت هنا صباعك في الفاجينا مش هيوصلوا لبعض هيبقى مين واقف حائل بينهم هيبقى عند الانتيرو سيل واقف حائل بينهم يبقى احفظ معايا البي ار واكتب عليه سؤال شافه مهم عندي وانا ليه حطيته في الثلاث صفحات دول انا بتكلم عن بيوبرتي بتكلم عن واحده فيرجن عشان كده لازم تفتكر ان اهم سبب ليه هو الايه الفيرجينيتي غير يا دكتور كونجنتال في البيرفورت هايم غير يا دكتور في التروماتيك ليجن برولابس وفيستولات وكمبليت برينيال تير غير يا دكتور عندي بعد كده فين عندي حضرتك في كونجنتال تروماتيك ف فوتي الفيلمات وبعد كده كاتب لك ايه نيوبلاستيك. الله فاكرين الكانسرز دايما نقول الاهم من البي في هو، لان لو لقيت في ماس في الريكتم تبقى دي كلاس كام؟ تبقى كلاس عندي مين؟ 4. هتقول لك لو الصباع موجود كده ايه اللي موجود يميني وشمالي؟ الاي ليجمنتس اليوتروسكرال ايه ليجمنتس. برافو عليك. يبقى اي عندي تيومر، اي ماس موجوده عندي في الدوجلاس باوتش هتلاقي اخبارها ايه؟ هتلاقي حضرتك ان انا لازم اعمل بي ار، بالذات حكايه ماس في الدوجلاس باوتش دي الله يخليك، بالذات حكايه عندي ماس في الدوجلاس باوتش دي. ان عندنا حضرتك اللي يحس اكتر الماس في الدوجلاس باوتش من البي بي هو مين؟ البي ار. وانتوا اخدتوا ايه اشهر ماس في الدوجلاس باوتش اوريدي اول امبارح؟ ايه هي؟ اشمعنى الاندوميتروز؟ ان الايه اريا؟ الموست عندي ايه؟ الموست ديبندنت اريا. ارجوك يا اولاد ما نفقدش عندي موضوع عندي البي ار اللي احنا بنتكلم عليه. طب يا دكتور يعني لو جالي سؤال اسمه ديسكاس بيوبرتال انوماليز بعد الرصه اللي حطها لي دي كونجنتال وتروماتيك وانفلاماتوري ونيوبلاستيك ومسلينيس، هفتح فين يا دكتور؟ والله هتفتح في حاجتين. الحاجه الاولانيه اللي هتفتح فيها بالاساس بريكوشيس بيوبرتي، والحاجه الثانيه اللي هتفتح فيها عندي بالاساس بريبرتال فالفو فاجينكس. مش كده؟ لما جيت شرحت انفكشن انا قلت لك في حاجه عندي قويه اسمها بريبيوبرتال فالفو فاجينكس، وهو النهارده دلوقتي حالا اقول لك بريكوشيس بيوبرتي. وهحلق تماما لمين؟ احلق تماما عندي للديليد بيوبرتي، لان الديليد بيوبرتي دي ما هي اللي ايه زي ما انا قلت لكم في اول حصه؟ ما هي اللي هي نفس اسباب الايه؟ نفس اسباب ال نفس اسباب عليك اللي قال امنوري، بص عليك اللي قال امنوري، انهي امنوري؟ برايمري امنوري، برافو عليك، اللي هي كانت اسبابها ايه يا عبد الرحمن؟ غيره؟ هذا الحاجه في الاخر غيره؟ يوترس، برافو عليك. ده لو ترو، امال لو فولس كان بيبقى ايه هي؟ كان بيبقى عندي كريبتو مين؟ كريبتو عندي منورين، برافو عليك. تقدر يا عبد الرحمن اعمل لك اختبارين؟ الاختبار الاول تقول لي ايه هي الاسامي اللي موجوده هنا؟ الاختبار الثاني تقدر تقول لي ايه الاختبار اللي ممكن اعمله الفرق بينهم كلهم؟ تعالى الاول، ايه هو عندي ايه هي عندي الاسامي؟ يلا اولاد، هايبوثالامس، كان ايه الحاجات اللي بتعمل برايمري منورين؟ ماشي، غير الفرولك حاجه شبهه لكن زايد عليها شويه انوماليز، الام بديفورميتي ومنتال ريتارديشن وبلايندنس بسبب ريتينايتس بيجمنتوز. طب مين اللي ما كانتش بتشم كويس دي كان اسمها ايه؟ كالمان سندروم. طيب دول الفرولك واللورس ومبيدل طوال ورفيعين قصيرين وتخان مفيش جروث هرمون، كان في حاجه زيهم هنا برضو قصيره وتخينه برضو كان اسمه ليفي لورين او ليفي لوران سندروم. طب مين عندي اللي الاوفري كانت متدمره فيه؟ ايه اللي درسناه هنا؟ تيرنر سندروم. طب مين الاثنين اللي ما كانش عندهم يوترس؟ مولاريا اجينيسيس وغيره وتستيكولار فيمينيزيس سندروم. طب مين الاختبار اللي يفرق بين كل الكلام ده؟ هايل، ال اتش وافس اتش. وهي يا دكتور عندي ال ال اتش والافس اتش، تعال نتكلم مع بعض. سواء عندي الهايبوثالامس مضروب، بتيوتر مضروب، اوفري مضروب، هذه الاكسس كلها اللي اسمها اتش بي او اكسس عندي حضرتك مضروبه، يبقى معناها ان مفيش ايه؟ استروجين. مفيش استروجين دي معناها ان في عندي هايبو ايه؟ هايبو جوناديزم. يلا جامد موت بقى اللي يفكرني. مين عندي العيب في المصنع ويعني ايه عندي حضرتك العيب في الاداره؟ العيب في المصنع هو مين؟ اوفري. ساعتها حضرتك هتلاقي الال اتش والافس اتش اخبارهم ايه؟ عاليين، ونسميها ساعتها هايبر جونادوتروفيك هايبوجوناديزم. طب مين العيب في الاداره؟ الاتش والبي. ساعتها الاقي الال اتش والافس اتش واطيين، ساعتها يبقى اسمها حضرتك هايبوجوناديتروفيك هايبوجوناديزم. امال لو لقيت الال اتش والافس اتش نورمال، جامد موت اللي يقول لي يبقى المشكله فين؟ في اليوترس، مشكله مالهاش دعوه خالص بالايه؟ بالاتش بي او اكسس. فعلشان كده دي الكلمه الوحيده اللي انا كاتبها لك عندي في موضوع الديليت بيوبرتي. ايه هو عندي؟ ان حضرتك ان ال ال اتش والافس اتش يقدروا يفرقوا بين ثلاث انواع. قلت انا احطها هنا لحد يرزل عليكم في الشفوي على درس الامنوريا، يعني ايه الديليت بيوبرتي ده مش موضوع اساسا احلاق تمام؟ بس لحد يرزل عليك في درس الامنوريا ويقول لك هل تقدر تعرف كل اسباب البرايمري امنوريا عندي بال ال اتش والافس اتش؟ اقول له اه حضرتك اقدر اعرف اسباب عندي البرايمري امنوريا المختلفه بال ال اتش والافس اتش. تمام؟ precocious puberty. عشان بس اخد بريك. حضرتك جت بدري عندي اكتر من 2 ستاندرد ديفيشن. السن اللي في مصر المفروض الاكسيلري والبيوبيك هير عندي يطلع يا عندي اكتر من 2 ستاندرد بيجي. السن حضرتك المفروض الدوره تنزل فيه اللي اسمها حضرتك بيناركي يا عندي حضرتك اكتر من 2 ستاندرد بيجي. طبعا ما فيش ايه في مصر، ما فيش عندي دراسات عندي موجوده في مصر، عشان كده في مصر شغالين بشغل الهجايس. اللي هيجيب لك الكيس ويقول لك بريكوشس بيوبرتي هي البنت اللي يجي لها الدوره قبل 10 سنين وخلص، او البنت اللي يطلع لها البريست قبل 7 سنين وخلص. يبقى احنا هنا في مصر شغالين بالسطر الثاني مش السطر الاولاني. السطر الثاني الهجايس اللي هو ايه؟ ان البنت يجي لها الدوره قبل 10. يبقى خدوا بالكم يا اولاد الكيس المتوقعه بتيجي بالمنظر ده. بنت عندها 9 سنين وجالها الدوره، بنت عندها 6 سنين ويطلع لها البريست، ساعتها حضرتك يبقى الاخبار ايه؟ ساعتها تخش معايا في موضوع اسمه ايه؟ موضوع اسمه بريكوشس عندي بيوبرتي. طب ايه بقى حضرتك موضوع البريكوشس بيوبرتي ده؟ موضوع البريكوشس بيوبرتي ده كله عباره عن ايه؟ كله عباره عن مجرد رصة اسباب مش اكتر من كده. بس اقول لك حاجه انت هتجيبها بالسو لوجيك اللي موجود عندك. 1-2 ايه يا دكتور 1-2؟ 1 ان لاحظنا احيانا ان ممكن يكون البريست كبير لكن معهوش لا اكزيلري هير ولا معاه بيوبك هير، او ساعات لاحظنا عندي ان الاكزيلري هير هو اللي موجود لكن معهوش لا بيوبك هير ولا معاه بريست، او ساعات لاحظنا البيوبك هير لكن معهوش عندي الاكزيلري هير ولا معاه عندي حضرتك المين البريست. يعني لاحظنا ايه؟ حاجة واحدة من التغيرات دي هي عندي اللي بتحصل. ساعتها قلت للست اللي جت ببنتها دي ايه؟ قلت لها بنتك ده ايه؟ لا يمكن يكون عندها هرمونات عالية، لا يمكن لا يمكن لا يمكن. تقول لي ليه؟ قلت لها سيمبل سبيكينج لو الهرمونات كان عالية كانت أثرت على مين؟ على التلاتة. إنما أقول لها ده حضرتك عندي ايزوليتد ليجن. تقول لي يعني ايه؟ قول لها يعني غالبا مجرد ان في عندي ريسبتور افينيتي عالي، مجرد عندي حضرتك ايه؟ تيشو هايبر سنسيتيفيتي للنورمال هرمونال ليفل بالقليل اللي موجود عند بنتك، لكن ما تقلقيش يا فندم مش عندها هرمونات عاليه. اصل تعريف الهرمون هي الحاجه اللي تمشي بالدم وتاثر على ديستال اورجن، تاثر على كل الديستال اورجنز. انما انت عندك ايزوليتد ليجن واحد بس، ده حضرتك عندي تيشو هايبر لوكال تيشو هايبر سنسيتيف. بجد يا دكتور؟ يعني بنتي مش هيجرى لها حاجه؟ لا بنتك زي الفل. يعني اصل بنت انا ملاحظه ان البراست بس هو الكبير، ما طلعلهاش هنا لا شعر ولا شعر، ملاحظه كمان البراست اليمين بس هو الكبير والشمال لا، مفيش مشاكل مفيش مشاكل، هتخش في البيوبرتي عادي والامور هتبقى عاديه ومفيش. وهي ليه الام قلقانه على بنتها؟ عارفين ليه الام قلقانه على بنتها؟ لا لغايه دلوقتي ما تعرفوش. لان حضرتك اللي بيجي لهم بريكوشس بيورتي دول بيموتوا. نعم نعم حضرتك it is lethal. ايوه وهتعرف دلوقتي حالا ايه عندي اسباب الوفاه. طيب امال ايه يا دكتور بقى البريكوشس بيورتي اللي بجد؟ بريكوشس بيورتي اللي بجد ان البراست عندي طالع والاكزيلري هير طالع والبيوبك هير طالع وكمان البنت بينزل عليها ايه؟ دوره. الله ما تبقاش بقى ايزوليتد ليجن، امال تبقى ايه ليجن يا اولاد؟ كومبليت. ولو هي عندها كومبليت تشينجز عندي في كذا عضو موجود ملهاش غير تفسير واحد اللي يقول عليه يبقى معلم، ان مين العالي؟ قايل ان مين العالي؟ هرمونز العاليه. بس شوف بقى الكلام الغريب، ان هذه الهرمونز العاليه ممكن حضرتك تبقى حاجه من اثنين، ممكن حضرتك تبقى استروجين وممكن حضرتك تبقى ايه؟ اندروجين. لا معلش يا دكتور يعني اقف عوج واتكلم عدل لو سمحت. هو ممكن البنت الصغيرة يطلع عليها أندروجين؟ ده أنا لسه شرح لكم درس البنت الصغيرة بتطلع أندروجين، اسمه إيه الدرس ده؟ كونجنتال أدرينال هايبربليزيا أدرينوجنتال سيندروم. يعني ممكن تمشي في السكة دي أو بس غالبا بيمشي في أي سكة؟ بيمشي في سكة عندي الأيزوسكشوال ولا بيمشي في سكة عندي الهيتيروسكشوال؟ غالبا مين طبعا؟ غالبا عندي الأيزو إيه؟ الأيزوسكشوال. ماشي يا دكتور؟ خلاص يبقى انا لو لقيت بنتي كبرت قبل الاوان والبراست كبر والهير طلع ونزل دوره قبل السن عندي، يبقى حضرتك مين الهرمون اللي طالع؟ الاستروجين عندي حضرتك هو اللي ايه؟ هو عندي اللي طالع. طب ايه بقى اسباب ان الاستروجين اللي طالع ده؟ والله حضرتك بيقول لك ان هو ممكن تبقى حاجه من اثنين، ايه حاجه من اثنين؟ يا اما بجد بجد المخ الهايبوثالامس اشتغل فنشط تحتيه البيتيوتري فنشط تحتيه عندي مين؟ الاوفرس. يا إما حضرتك مش بجد بجد المخ عندي ما تنشطش. ده هي حضرتك جات أسباب خلت الأوفري هي اللي تطلع مين؟ هي اللي تتنشط وتطلع مين؟ الإستروجين. يبقى مرة حضرتك السبب عندي هو المخ، ومرة حضرتك السبب عندي هي الأوفريس. إيه يا دكتور الكلام الغريب ده؟ معقولة؟ آه يا سيدي معقول، تعال نفرق بين الاثنين. الأشهر عندي إن حضرتك إن المخ عندي تبقى هي الإيه؟ هي السبب اللي منشطة الإيه أكسس؟ الـ HPO أكسس. طب إزاي يا دكتور؟ يعني إيه تنشط؟ خد عندك سببين. السبب الأشهر على الإطلاق بيسموه إيديوباثيك، بيسموه كونستيتيوشنال، بيسموه فاميليال، بيسموه إيه يا أولاد؟ بيسموه الله أعلم. طب والله أعلم دي بتحصل بنسبة كام؟ بتحصل بنسبة 90%. الله أعلم بنتك ليه اتنشط عليها، وأنا قلت حاجة من أول الدرس، أنا عمال أقول كلام أهبل. عمال أقول presence of certain CNS inhibitory factors that is sensitive HPO access for negative inhibition. الله أعلم إيه اللي ضايع عند بنتك CNS inhibitory factors بدري، أنا لازم أعرفش عن إيه CNS inhibitory. الله أعلم إيه اللي عندي ينشط مين؟ الأكسس بدري. أو ممكن بنسبة 10% يكون السبب لا قدر الله برين ليجن. عمل ايه هذا البرين ليجن؟ عمل الريتيشن عندي في البرين، فما عمل الريتيشن في البرين خلى الهايبوثالامس تشغل بيتيوتري تشغل مين؟ وانا خايف ليكون البرين ليجن ده يا ولاد ليكون برين ايه لا قدر الله؟ ليكون عندي حضرتك برين تيومر. رب عليك مش كده يجي لك في الام سي كيو يقول لك The commonest cause of precocious puberty is hetero ولا ايزو؟ ايوه. وذا كومنست كوز على الاطلاق هو مين؟ ايديوباثيك. ولا حد عارف اي حاجه. ايديوباثيك. بس يا دكتور كده ترولي ترولي ترولي البنت عندي حضرتك تقدر الاكسس عندي تبقى متنشطه، وترولي ترولي تقدر تطلع كل شهر ايه؟ بويضه. وترولي ترولي يجي لها ايه؟ دوره. لان الاكتيفيتي جايه بريفرلي ولا جايه سنترلي من فوق؟ جايه عندي حضرتك سنترلي عندي حضرتك منين؟ من فوق. فالبنت دي مشكلة كبيرة. ايه يا دكتور المشكلة كبيرة في هذه البنت؟ مشكلة ان الهايبوثالامس اشتغل، شغل البيتيوتري، شغل الاوفري، طلعت هرمونات، فالبنت حضرتك اخبارها ايه؟ شكلها انثى بس سنها كم سنة؟ سنها 6 سنين. فحضرتك البنت مخها مخ بري كونشيس غير قابل على الادراك، مخها 6 سنين. حضرتك وهي ماشية في الشارع مستغربة ليه الناس عمالين ايه؟ يبصولها. مستغربة ليه الناس عمالين ايه؟ يعكسوها. ومستغربة ليه لما بتقعد حضرتك عندي البنت دي في الفصل الاستاذ اللي بيديها اللغة العربية مركز تماما معاها وحلق لمين؟ للباقيين. عارفين البنت دي للأسف للأسف للأسف اخبارها ايه؟ بيبقى عندها حضرتك سيبير سايكولوجيكال ايه؟ ديستربنس. هي مش فاهمة اشمعنى النظرات دي ليها، وهذه حضرتك السايكولوجيكال ديستربنس دي دايما في المدرسه بتتعاكس، وهي ماشيه في الحاره بتتعاكس، وهي بتلعب مع الولاد عندي حضرتك في البدروم بتاع في المنور بتاع العماره بتتعاكس. وحضرتك وفي شاب حضرتك عنده 19 سنه حضرتك وهو طالع العماره كل شويه عمال ايه يبص لها. فمره حضرتك ضحك عليها وقال لها تعالي عندي اديلك حاجه ايه اصفره، فخدها حضرتك في حته بعيده وحصل للبنت دي ايه؟ ريب. وما حصل للبنت دي ريب ممكن تحمل ولا ما تحملش؟ تحمل. حد من اتنين يقتلها، مين اللي يقتلها ويموتها حضرتك؟ يا اما اللي اغتصبها، يا اما مين؟ يا اما ابوها وامها علشان يداروا العار والفضيحه. عرفت يعني ايه حضرتك ان الموضوع ده ممكن يبقى ليثل؟ طب دي حضرتك تحمل. طب حد جامد موت ويقول طب الناحيه التانيه تحمل ولا ما تحملش؟ ليه ما تحملش الناحيه الثانيه؟ برافو عليك. لان مفيش تنشيط للاكسس، لان حضرتك الهايبوثالامس ما اشتغلش البيتيوتري، الاوفري حضرتك ما طلعتش ايه؟ ما طلعتش عند بويضه، ما طلعتش عند بويضات خالص. امال ايه اللي حصل؟ بقى حضرتك جه مصدر بريفرال للاستروجين. دي حضرتك ما جاش حاجه سنترال خالص. ايه ده؟ لما تبقاش بقى ترولي البنت حضرتك شغاله. لا لا لا ده فولس بريكوشس بيوبرتي، ده مجرد الاستروجين كبر عندي من مصدر بتاع الاوفر. ايه ده؟ يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ يا راجل طب تعالى نقول ان البنت ممكن يجي لها في السن ده اوفريت. نعم. اوفريت تيومر. ايه يا دكتور في السن ده؟ ايش حال ان انا لسه قايل من 10 دقايق ايه السن بتاع الاوفريت تيومر؟ اي سن؟ بس بالاساس السن الايه الكبير، لكن ممكن يجي 20 ل 40 وممكن يجي تحت 20. وانهي اوفريان تيومر يا اولاد اللي تطلع استروجين جامد اللي يقول تيكتل ولا جرانيلوزا؟ هايل الله. امال لو البنت بقى جالها في السن ده اوفريان تيومر، بس هذا الاوفريان تيومر تيكتل هيطلع ايه؟ هايل. وساعتها ما يطلع اندروجين هتخش في ايزوسكشوال ولا هيتيروسكشوال؟ هيتيروسكشوال. او حاجة تانية، سيبك من الاوفريان تيومر اللي موجودة عندي، ايه الحاجة التانية دي؟ الحاجة التانية حضرتك ان البنت بتغير من امها. يعني ايه بتغير من امها؟ ماما يا سيدي عندها شريط كده حضرتك لونه بامبا حطها على الكومودينو، وكل يوم ماما قبل ما تنام بالليل حريصة جدا ان هي تاخد الملبسة دي. اكيد الملبسة دي طعمها ايه؟ حلو جدا. فلازم البنت دي في يوم من الايام تدوق مين؟ تدوق هذه الملبسة. انا بقول لك حضرتك انا اعرف واحده بنتها سفت عندي شريطين سي و سي، كانت متخيله ان الملبسه اللي كل يوم ماما بتقولها دي فيها سر عندي. الله، يبقى ممكن يكون السبب ياتروجينيك. تاخد الملبسه الحلوه بتاعت ماما اللي هي مين؟ السي و سي. الله. او ممكن بقى تبقى البنت مش بنت امها، بنت مين؟ بنت ابوها. وساعتها حضرتك هتاخد الملبسه بتاعت مين؟ الملبسه بتاعت هو بابا لهم. بابا تعبان برضه وبياخد ملبسه كل يوم، وادعوا لي يا اولاد ربنا يشد حيل. تمام. فبابا بياخد انابوليك اندروجينز وربنا يديله الصحه، فهي البنت راحت ايه خدت بالك الاسباب انا ماشي بيها ازاي؟ اخيرا اقتنعت ان في حاجه اسمها هيتيروسكشوال بريكوشس بيبرتي. بس انت كاتب هنا اربعه وهنا اربعه، يلا نكمل بقيه الاربعه. ماشي يا دكتور؟ او مين؟ او هايبو ثيرويديز. اكتب جنبيها مشهوره. مشهوره، مش عارف ليه الهايبو ثيرويديز بقى مشهور في المجتمع. طب ايه علاقه الهايبو ثيرويديز؟ الهايبو ثيرويديز مين الماده اللي بتزيد؟ تي ار اتش دايركتلي بتنشط المبيض عندي. دايركتلي بتنشط المبيض وبتخليه يطلع ايه؟ استروجين. هايبو ثيرويديز من خلال عندي التي ار اتش. طيب واخر سبب يا دكتور ايه السندروم الغريب ده بقى؟ حد فيكم سمع عنه قبل كده؟ لا والله. طبطنا يا اولاد. ماكون البرايت سندروم، حد سمع عنه؟ ماكون... لا يا اولاد لا، بتكلم بامانه يا اولاد، مش عشان انا تعبان. اعملوا فيا كده. الماكون البرايت سندروم، البرايت سندروم لوحده هو ماكون البرايت، هو البرايت سندروم. ايه يا دكتور السندروم الغريب ده؟ مالكش دعوه. السندروم الغريب تعرفوا ماده اسمها سايكليك اي ام بي بتنشط كل حاجه بغير. طب تسمعوا، طب استنوا بقى استنوا، مش عشان انا مريض يا اولاد حتى يقول. اسمعوا حاجه اسمها جي بروتين. جي بروتين والله كويس. اسمعوا حاجه اسمها هوت شوك بروتينز. طب ماشي، جي بروتينز ايه؟ جي بروتين من الاخر كده، الجي بروتين ده هو مفتاح اي خلايا. من الاخر كده الجي بروتين ده هو اللي بيشغل السايكليك اي ام بي، فبيشغل كل الخلايا. ايه الحكايه يا دكتور في هذا السندروم؟ اكتشفوا ان بالاساس السندروم ده هو عباره عن تنشيط زائد زياده عن اللزوم للجي بروتينز. طب التنشيط للجي بروتينز ده عامل ايه؟ بيشغل السايكليك ام بي. بيشغل السايكليك ام بي فين يا دكتور؟ بيشغله في جميع عندي خلايا الجسم. يعني بيشغله في خلايا الجسم، خد عنك، بيشغله عندي حضرتك في المبيض، فينشط المبيض جامد قبل الاوان واخش في درس اسمه ايه؟ ريكوشس بيبرتي. بيشغلوا حضرتك في العظم، مش كده كنت متوقع انك تكونوا خدتوه في الجراحه. بينشط عندي حضرتك الاوستيوكلاست. ايه الاوستيوكلاست دي؟ الخلايا الاكوله عندي للعظم. فتلاقي ان العظم اخباره ايه؟ مخرم. وبعد ما يبقى العظم مخرم ومليان فراغات تيجي تتحط فيه الفايبرس تيشوز. سمعت عن المرض ده؟ بولي استوتيك فايبرس ديسبليزيا. بولي استوتيك فايبرس ديسبليزيا، يعني بقى مخرم والفايبرس تيشو جاله. طب تسمع، ده المفروض السنه المتوقع تكون خدتوه بالجراحه، والسنه اللي فاتت في البطنه فين؟ في البطنه عندي حضرتك اما جه يتكلموا على سندروم اسمه فون ريكلينغهاوزن سندروم، نيورو فايبروماتوز، تنشيط عندي في النيرف عندي واطرافه، لدرجه ان اطرافه تعمل باتشز كده على الظهر مشهوره قوي اسمها ايه؟ اسمها كافيه اوليه باتشز. يا دكتور بص بص بص، كبر دماغك بقى، احنا هنعرف نحفظ كويس، انت مالكش دعوه، انت بس قول لنا ان الماكون البرايت سندروم ده عباره عن ايه؟ ترياد. وهذا الترياد عباره عن تنشيط للمبيض بريكوشس بيوبرت، تنشيط للعظم بولي استاتيك فايبرس ديسبليزي، تنشيط عندي للاعصاب الطرفيه والجلد، كافيه اوليباتش، انت مالكش دعوه، احنا هنخلص. بس انت بالك مالك مهتم بيه كده؟ مهتم بيه يا سيدي، لان اصغر واحده حملت في العالم حضرتك اكتشفوا ان هي ايه؟ ماكون البرتو. كان عندها حضرتك كام سنه لما حملت؟ كان عندها اربع، ايه ده قالها لكم الرقم؟ لا ست سنين، ايه؟ اربع سنين ونص. ومين اغتصبها؟ اخوها الكبير. وولدت امتى؟ وهي خمس سنين وثلاث اشهر وجابت ولد. والكلام ده كان سنة كان قيصرية طبعا، كان سنة 1945 في دولة من دول الموس. تمام؟ ماشي؟ ايه بقى عرفت كتبت ايه جنب ماكون البرايت؟ كتبت ايه جنب ماكون البرايت؟ تمام؟ كتبت جنبيه حضرتك اصغر، اكتب كده جنبيه اصغر حامل في العالم لينا مدينة دي بيرو. لينا مدينة دي بيرو، بتاع بيرو يعني. تمام؟ كتبت الاسم، كتبت جنبيه شفوي. من يا ابني اصغر عيل، اطول حمل، اعجز سن حملت، اكتر عدد عيال، اصغر بنت في العالم، اول طفلة انابيب في العالم. تمام؟ لجنة قياسات عندي قياسية. تمام؟ لينا مدينة كانت حضرتك اربع سنين ونص اما حملت وخلفت خمس سنين وثلاث اشهر. تمام؟ قيصريه جابت ولد. طبعا التفاصيل دي ما تهمكش، المهم ان هي مين؟ ماكوين البرايت سندروم. تمام؟ بس معنى كده يا دكتور حاج برافو عليك، معنى كده ان الهايبوثايرويديزم والماكوين البرايت ما هماش عند بيور بريفرنت، هما لا ولا سندروم، هما بيسموه ايه الاثنين دول؟ ميكس. الهايبوثايرويديزم عند ما بيزيد التي ار اتش بينشط كمان مين؟ الهايبوثالامس والبيتيوتري ميكسد. الماكون البرايت التنشيط اللي في كل الخلايا من ضمن الجلاندز عند اللي متنشطه هي مين؟ بيتيوتري. عشان كده بس الكلام ده محدش يكتبه الله يخليكم، عشان ده دكتوراه كده كده كده انت نفوخك اتحرق. الماكون البرايت والهايبوثالامس دول ميكسد، مالكش ده. علشان تقول لي هي حملت ازاي؟ هي فيها تبويض. تمام؟ كبر دماغك من هذا الكلام. طب امال يا دكتور ايه الاسباب عندي بتاعه الهيتيرو؟ احنا خلصنا الاوفرين تيومر، خلصنا عندي الملبسه بتاعه بابا، فاضل ايه؟ فاضل ان البنت ممكن يجي لها كوشنج سندروم. هاي طب حد فاكر الكوشنجات دول كانوا كام حاجه؟ خمسه. برافو عليك. بالهايبوثالامس اسمها هايبوثالامس كوشنج. طب ومن البيتيوتري ديزيز؟ طب ومن هنا سندروم. فاضل مصدرين بريقول سال كارسينوما ونيفروبلاستوما باراني بلاسيك. فاضل حاجة كونجنتال ادرينال هايبربليزيا اللي بيسموها ادرينو جنتال عندي سندروم. بس خلاص شكرا يا جماعة، معلش بس عشان تعبان ربنا يبارك لكم. تمام؟ هنريح شوية. لا اللي هقدر اقوله بس الفرق بين الاسبازموتيك والكونجستيف ديسمينوري ريمينيسكو بتاعش الدنيا عملها في اي وقت. ايه ده بس خلاص كده خلصت بريكوشيس بيبرتي؟ اه طبعا، لان البريكوشيس بيوبرتي هي عباره عن ايه يا مينا؟ عباره عن رصه ايه؟ رصه اسباب. وكتبنا على جنب امتى بتبقى ليثل. واحد حضرتك برين تيومر، اثنين سايكولوجيكال ديستربنس سهم عندي ريب. طيب وثلاثه ممكن ليه تموتها؟ ايه او ايه تيومر؟ اوفيريان او ادرينال تيومر. اوفيريان تيومر بتطلع عندي حضرتك استروجين او اندروجين، وادرينال تيومرز بتطلع مين؟ اندروجين. بس يبقى الحته الشفوي اللي عندي امتى او ايه عندي البروبلمز الفظيعه بتاعت البريكوشن بيورتي؟ بيموت سايكولوجيكال ديستيرب وتختصر. حضرتك عندي برين تيومر، حضرتك ممكن اوفيريان تيومر او ممكن ادرينال تيومر يطلع اندروجين. طب ايه الحته الشفوي الثانيه؟ من اصغر بنت جالها بريكوشن لينا مدينة دي بيرو. طب هو الموضوع عباره عن ايه عندي؟ عباره عن رصه اسباب. علشان كده بقيت الدرس دعاء تجيبيه لوجيك، بس بعد ما الاول لما تعرفي مين رصه الاسباب. يلا يا دودي سمعنا. البريكوشنز بيورتي يا ايزوليتد يا ايه؟ يا كومبليت. ازاي تعرف ان هي ايزوليتد؟ حاجه واحده. طب وكومبليت؟ كل. طب والكومبليت ده متقسم ايه وايه؟ ايزوسكشوال وهيتيروسكشوال. طب والايزوسكشوال ده متقسم ايه؟ ترو سنترال او بريفرنت فولز. يلا ابو الاس بسم الله الرحمن الرحيم. True isosexual عندي central precocious puberty. ايه هي اسبابه؟ 90% idiopathic و 10% organic brain lesion. اسوأهم brain tumor. برافو عليك. طب خش لي عندي على الفورس preference. ايه هما؟ اوفريان تيومر غيره، الدواء بتاع ماما غيره، هايبوثايرويديزم غيره، ما يكون البرايت سيندروم. طب الهيتيروسكشوال بيوبرتي ايه اسبابها؟ هنا اوفريان تيومر بتطلع استروجين، هنا اوفريان تيومر بتطلع اي ام او ادرينال تيومر، هنا ايتروجينيك هنا ايتروجينيك. وبقيه اسباب الاندروجين بقى اللي هي عباره عن الكوشنجات، واهمهم على الاطلاق اخذناه النهارده كونجنتال ادرينو هايبربليسيا. يبقى كل اللي محتاجه عندي ايه؟ مجرد ان رصه الاسباب دي تبقى في دماغي، لان بعد كده لو جات لي واحده بريكوشس بيوبرتي سهل جدا ان انا اعملها اسسمنت، سهل جدا ان انا اخد منها هيستوري اكزامينشن واعمل لها انفستيجيشن. بس شايف هقول لكم الانفستيجيشن بطريقتين، الطريقه الغبيه فولد باي فريزكي. الطريقه الغبيه اول حاجه ان نوديها الفا سكان وخليها تدفع 850 جنيه علشان تعمل ايه على المخ سي تي، وبعدين تنزل الفا لاب علشان تعمل ايه تريتي 40 اس اتش، بعدين حضرتك عندي تروح عندي الفا سكان تاني علشان تعمل ايه الترا ساوند على الاوبر، بعدين حضرتك تروح تعمل عندي ام ار اي على البطن كلها وسي تي سكان علشان اشوف الادرينال ايه تيومر، بعدين حضرتك اعمل عندي اكس راي علشان اشوف اذا كان العظم عندي حضرتك مخوخ، لان لو مخوخ ده يبقى مين ما يكون البارين سيندروم، بعدين اوديها تاني الفا لاب علشان اشوف الكورتيزول في الدم عشان اشخص مين كوشنج سيندروم، وبعدين اوديها الفا لاب عشان اشوف 17 هيدروكسوبروجسترون علشان اشوف مين بريجنت ادرينال. دي اسمها الطريقه الغبيه. الطريقه الغبيه انك تحط المنهج كله قصادك وتقول اعملي واعملي واعملي واعملي وتديها راس الانفستيجيشن ب 4000 5000 جنيه. انما الطريقه الذكيه تمشي بايه؟ بفلوت شارت. لو عندك حاله امينوريه، ما انا ممكن الامينوريه دي اعملها البرولاكتين والبروجسترون والتستوستيرون والال اتش والاف اس اتش وسي تي سكان والترا ساوند وادور على كل الاسباب، لكن ايه اللي عملناه في الامينوريه اول حاجه؟ ليه عملته بيتا اس جي؟ لان غالبا هتبقى ايه؟ حامل. طب وليه في نفس العينه خدنا برولاكتين وتي 3 وتي 4 وتي اس اتش؟ هايبربرولاكتينيميا كام في الميه؟ 20%. والهايبوثايرويديزم السب كلينيكال ماله؟ منتشر. نفس الكلام هنا، اول حاجه بنعملها اكس راي. وحد جامد موت يقول لي ليه اكس راي على العظم ده؟ ليه اكس راي عندي على الكيوبويدال بون؟ عشان اقارن بين اي اتش واي اتش، بوني كرونولوجيكال ايج بالبون ايج. ماما انت بنتك كام سنه؟ والله يا دكتور حضرتك 6 سنين ونص. وجاي عندها بريكوشس بيبرتي؟ اه. يلا خد اكس راي. المفروض ان حضرتك يطلع الاكس راي ان العظم كام؟ 6 سنين ونص. طب قولوا لي بقى المفترضين، افرض حضرتك لقيته مطلع 4 سنين ونص، افرض رأيته حضرتك نورمال، افرض رأيته حضرتك مطلع 8 سنين ونص. يلا لو 4 سنين ونص يبقى مع السن ولا متاخر؟ الحاجه الوحيده من هنا اللي اتاخر ويعمل ريتارديشن للبون جروث، هايبوثايرويديزم. كده شخصت هايبوثايرويديزم. طب افرض حضرتك لقيته عندي حضرتك اكسلريتد، ايه الحاجه اللي بتعمل اكسلريشن للبون جروث؟ الهرمونز. اي هرمونز؟ الله اعلم. استروجين اي هرمونز. طب افرض لقيته نورمال، يبقى حضرتك مفيش هرمونز. الله، يعني ايه مفيش هرمونز يا دكتور؟ الله، يبقى الليجن ماله؟ ايزوليتد. رغم مفيش عندي حضرتك هرمونز يبقى الليجن ماله؟ ايزوليتد بريكوشس بيوبرتي. طب افرض يا دكتور بجد عملنا اكس راي ولقيت البون ريتاردد، يا ابني ما قلت خلاص هايبوثايرويديزم. افرض لقيته نورمال، خلاص يا ابني مفيش هرمونز خالص لا بالسالب ولا بالموجب، يبقى عندي ايزوليتد. طب افرض لقيته اكسلريتد، اكسلريتد يعني حضرتك اللي هي 6 سنين ونص والبون ايج باين 8 سنين ونص، يبقى حضرتك في هرمونز عالي. طب انهي هرمونز؟ طب ايه رايك نعمل ايه؟ نقيسه بس خلاص، قيس الاستروجين. قيس. طب افرضوا لقيت مثلا مثلا مثلا الاندروجين عالي، تعملوا ايه؟ ساعتها بس لو لقيت حضرتك عندي الاندروجين عالي، ساعتها حضرتك اعمل عندي سي تي سكان على البطن. واي شاكك في ايه؟ شاكك في اوفيريان تيومر. واسحب ايه عندي حضرتك في البول؟ 17 هيدروكس بروجسترون. واعمل ايه في الدم؟ كورتيزول في الدم. ساعتها انا فوكسنج، انا مركز على الاسباب. طب افرض لقيت عندي بقى حضرتك مش الاندروجين عالي، الاستروجين عالي. جيمت موت بيقول لي تاني اختبار ايه؟ ليه قال لي اتش واف اس اتش؟ لقيت الال اتش والاف اس اتش موجودين، يبقى ده مين؟ ترو او سنترال. طب لو لقيته بجد الال اتش والاف اس اتش موجودين ترو سنترال، ليه اهم حاجه لازم تعمل سيتي برين؟ خاف الا يكون عندي برين تيومر، برين ليجن. طب افرض لقيت الال اتش والاف اس اتش عندي مش عاليين، هتعمل ايه؟ طب انتوا فكروا بقى هتعمل ايه؟ والله حضرتك هعمل الترا ساوند على الاوفري، خايف من ايه؟ اوفرين تيومر. والله حضرتك همسك البنت دي واخد منها هيستري عنيف، لا تكون بتاخد القرص بتاع مين؟ قرص بتاع باب. والله حضرتك عاملها تي 3 وتي 4 وتي اس اتش عشان اشخص مين؟ هايبوثايرويديزم. ده لو ما كنتش مشخصها بالأكسري من الأول. والله حضرتك عندي أحاول حضرتك أعمل كمان أكسري على بقية العظم خوفا لتكون إيه polyestotic fibrous dysplasia التراهات بتاع مين الكافيولي باتش بتاع ماكون ألبرت سيندروم ده لو الأكسري الأولاني ما إيه ما بينهاش يبقى شاف الفلوت شارت بتاع ماشي إزاي يبقى بعمل حاجة ورا حاجة ورا حاجة ورا حاجة. طب افرض لقيت البنت في الآخر الاستروجين متنشط او الاندروجين متنشط نعمل ايه يا اولاد لو لقينا الاستروجين متنشط اوقف طب قولي لي ايه هي الادويه اللي بتوقفها بروجسترون العدو الطبيعي ماشي غيره سي يو سي اخدها كل شهر 21 يوم سبع اسبوع ما يجي لها الدور امال ايه منر فيني اسمنا طب مين الادويه الثانيه بس بتتخن الصوت ده نزول ودايمتريوز طب في دواء بس يبقى غالي قوي على البنت في السن ده الايه مانر خدي بالك الادويه دي كلها اخدناها اول امبارح تحت عنوان اسمه ايه اعداء الاستروجين اخدناها حضرتك تحت درس اسمه ايه الدايمتريوز طب افرض حضرتك الاندروجين عالي نعمل ايه طب ايه هي مصادر الاندروجين اوبرو سبرايرين احاول ايه اهبطه ازاي اقفل الاوبري سي يو سي ازاي اقفل عندي السوبرين جلاند بديكساميثازون او ممكن ادي حاجه حضرتك عندي بدلا ما تضرب المصادر ازود عند حضرتك الساكسورون باند جلوبولين في الليبر ايه الحاجه الوحيده اللي تزودها في الليبر الاستروجين كومبوننت بتاع السي يو سي او اضرب الريسبتور والانزيم طب الادويه دي اسمها ايه بتاعه الريسبتور وبتاعه الانزيم عندي اسمها حضرتك فلوتاماين وفينسترايد فاكرين الفينسترايد البروسكار اللي بابا عندي بياخده او ممكن اقفل الحنفيه من فوق خالص ادي ايه كونتينوس مانر جي انا يا دكتور حاسس الكلام ده قلته في حته اكبر مرض للاستروجين كان اندوميتريوز اكبر مرض للاندروجين كان مين كان حضرتك هيرشتس يبقى تدي نفس الادويه بتاعت دي ونفس عرفتوا المنهج ده يسمى في بعضه انا عايز امشي لا كان ماشي دقيقه وهنضرب السبازموتيك ديسمينوريا ممكن جاست في حاله اما فرقعت عملت عضو عندي باري باسكولر اسمه كورباس ليوتير وهذا العضو طلع عندي هرمون اسمه ايه بروجسترون فهذا حضرتك البروجسترون راح مغير من طبيعه الاندوميتريوم بدل ما كان عندي بروليفيرتيف خلاه اخباره ايه سكريتري حط سكريتري فاسكلز طب هذه السكريتري فاسكلز مين اللي مستخبي فيها بروستاجلاندين حد فاكر ان النص الاولاني حضرتك من الشهر كان ايه الاخبار كان الاثنين بيساووا بعض مين يا دكتور الاثنين بيساووا بعض الاي 2 كانت بتساوي الألف وأرض. طب وفي النص الثاني يا دكتور من الشر؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى عمل حاجة غريبة جدا جدا. ايه الحاجة الغريبة اللي عملها؟ ان خلى عندي الألف وألف عندي أكتر. طب ليه خلاهم أكتر؟ لحكمة ربنا يعلمها. ان ربنا يعلم ان الألف سيرج الشورت هاف لايف دي يا دوبك بتعايش الكوربس لوتيم 14 دايز بالملي، ويوم ما بيموت ويوم ما بيموت الكوربس لوتيم بيموت كله ايه؟ مرة واحدة بنسبة كام؟ 100%. فايه اللي بيحصل حضرتك عندي؟ بتلاقي الويدرول بتاع البروجسترون ده، بتلاقي حضرتك ان البطانة بتاعت الرحم دي بتقل عندي في الحجم، بيحصل لها some sort of linkage. صحيح ده السبسترويدز كانت عاملة some sort of edema. فما البروجسترون بيحصل some sort of shrinkage عندي للسايز. طب ما بيحصل shrinkage للسايز، ايه المشكلة؟ لا، البيزل ارتري يا ولاد ما بتتأثرش، انما في حاجة لولبية كده اسمها ايه؟ spiral. طب والسبايرال ده يبقى اخباره ايه؟ will be more coiled more، زي كده بتاع الزنبرنج ده يبقى more coiled. بيقول لك up to 6 to 8 coils. طب فين يبقى coiled ده يا دكتور بالشكل العنيف ده؟ الست الابر بارتس تبتدي تعاني من ايه؟ اسكيميا. وما تبتدي تعاني من اسكيميا تلاقي البنت ماسكه بطنها لمده تقريبا مثلا 6 ساعات 12 ساعه. بين رهيب. الاولاد اللي سافر منكم بره في دول التلج يحس البين ده في ودنه، مش كده دايما البتاع بتاعتهم دي فيها بتاعتين كده على الودان، تمام؟ اسكيميك بين رهيب جدا. وفجاه ايه اللي يحصل يا دكتور من كتر الاسكيميا؟ الحته دي يحصل فيها ديجنريشن سلاف ونكروزز. فما يحصل سلاف وديجنريشن ونكروز، مين اللي يتفتح؟ اللايزوزومز. مين الماده اللي تطلع منها؟ الافتو الفا. فحضرتك عندي تلاقي اما الحته دي يحصل لها اسكيميا وديجنريشن يبتدي البنت ينزل عليها ايه؟ دم. واللي يساعد على نزول الدم ايه هو؟ واللي يساعد على نزول الدم الافتو الفا اللي ربنا كان عندي حضرتك مخبيه في المحافظ ده ايه؟ اما يطلع يعمل تقلصات شديده في الرحم. يعمل تقلصات ايه؟ في اول يوم يبقى شايف البين ماشي ازاي؟ بتعاني من اسكيميك بين، اسكيميك بين. وتقول امتى البنت تقول ايه؟ امتى بقى يا رب الدوره تنزل علشان ايه؟ ارتاح. واما الدوره عندي تبتدي تنزل في اول يوم دم كتير، يعني معناه بروستاجلاندين افتو الفا كتير، معناه تقلصات عندي حضرتك كتير. تيجي على تاني يوم الظهريه كده الدم يخف، بروستاجلاندين يخف، تقلصات يخف. تاني يوم بالليل تلاقي الدم لسه شغال بسيط بس الوجع تقريبا ايه؟ راح. يبقى الوجع بالاساس هيجي تقريبا اول يوم وايه؟ ونص. وساعتها البنت تتصل بالتليفون، دكتور انا عندي حضرتك وجع رهيب. قال لها حضرتك هذا الوجع الرهيب اللي انت بتتكلمي عليه ده حضرتك از ايديوباثيك، ملوش ايه؟ ملوش سبب. دي حاجه ايه؟ حاجه عندي طبيعيه جدا. طالما عندي ان ابسنس اوف ايه؟ ان ابسنس اوف اني اورجانيك بيلفيك ايه؟ باثولوجي. مش كده ده يسموه ايديوباثيك او يسموه ايه الاسم اللي انا ما بحبوش انا وبقيه الاستاف؟ برايمري. وايديوباثيك كلمه ايه؟ اس. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ايه سبازمويك ديسمنوريا؟ سايكليك كوليكي لور ابدومينال بين. اهم بقى كلمه ها، ان ذا بريزنس اور ان ذا ابسنس؟ بس هو ده اللي انا عايزه. ان ذا ابسنس اوف اني اورجانيك بيلفيك باثولوجي. بس كده خلاص. هو ده اللي ايه؟ هو ده الحاجه الوحيده اللي في الامتحان؟ الحاجه الوحيده اللي في الامتحان اللي بتسال عليها بقول لك هي الديفينيشن. يعني ايه يا دكتور الديفينيشن؟ اخدت بالك من الكلمه؟ قلت لك ايه؟ سايكليك. طالما سايكليك يبقى انا مبسوط. سايكليك، تمام؟ سايكليك ايه يا دكتور؟ وشايف الكلمه الثانيه، كلمه السر الثانيه اتعلم بقى الحاجات كوليكي. طب وشايف الكلمه الثالثه هي ابسنس. ابسنس اوف ايه؟ اني اورجانيك مين؟ ليجن. سايكليك كوليكي بيت ان ابسنس عندي حضرتك اوف اني اورجانيك ليجن. طب معلش لا مؤاخذه يا دكتور محمد، طب ما الكلام ده بيحصل طبيعي عند كل البنات. حضرتك مين البنت اللي هتتحط عندك في الشابتر ده واللي يبقى اسمها سبازموتيك ديسمنوريا؟ صحيح، مين البنت اللي هتجي لنا العياده؟ البنت اللي هتجي لنا العياده هي اللي حضرتك الايه؟ اللي عندها الالم قوي لدرجه ان هي مش قادره تستحمله، لدرجه ان هي بيعوق حياتها الطبيعيه. شفت بقى الرساله بتاعتنا؟ شاف دكتور عمرو ايه السؤال بتاعه الوحيد اللي اتشاف في الليله دي كلها؟ يقول لك اساسا يعني ايه بين؟ الكلام ده بيحصل طبيعي، انما مين اللي هتجيلي؟ هتقول له حضرتك وات از ذا مانت اوف بين؟ بس مين يكون بين حد عارف؟ تمام؟ نقول بقى distressful annoying symptom distressful annoying interfering with the normal life activity and style distressful annoying symptom interfering with the normal life activity and style the normal activity and style تمام يبقى انا حضرتك مش اي واحده هتجيلي في العياده وتقول لي انا عندي سبازموك ديسمينوريه مين دول بس اللي هيقول يا اولاد البنت اللي ما بتروحش دروسها في اولى ثانوي البنت حضرتك اللي الموظفه اللي بتغيب كتير عن الشغل البنت اللي حياتها الزوجيه مش قادره تقوم بواجباتها تجاه عيالها حضرتك حياتها متدمره بسبب ده غالبا هم دول البنات اللي هيجوا لنا العياد اما يكون لان بقيه البين يعتبر ايه مقبول وعادي ولو ادويه زي ما نقول دلوقتي حالا طب دكتور غالبا العيانين اللي سبازموتك ديسمنوريه اللي هيجوا لكم دول غالبا بيبقى ايه هو التايب اوف بيشنت وايه هو التايب اوف بين اقول لك بقى ايه التايب اوف بيشنت اقول لك عندي سنها قد ايه والباريتي بتاعها قد ايه غالبا يا اولاد من سن عندي 17 ل 25 جامد موت قول تحت 17 ليه لا فوق 25 ليه لا تمام انا لسه قايل في درس البيوبرتي تحت 17 لا لان the first cycles are ovulatory ولا unovular unovular بس خلاص مفيش ovulation مفيش كورمستريتين مفيش بروجسترون مفيش بروستاجلاند افتو الفا مفيش وجع يبقى عشان كده انا قابل ان الكلام ده ميبقاش موجود في اول سنه سنتين في الحياه ايه المشكله عفوا البنت في الفتره دي تحت الايه؟ تحت التليين طب معنى كده يا دكتور ان ال... ان ان ان السن بتاعنا ده هو عزه؟ اه عزه طب وحضرتك ليه هيروح ان شاء الله عند سن 25 سنه؟ دي توقعات شخصيا لبنات الدفعه توقعات شخصيا لبنات الدفعه ان عند سن 25 سنه يكونوا خلاص ايه وايه؟ اتخطبوا واتجوزوا خطبوا اتجوزوا ايه وحملوا وايه كمان وولدوا انسي بعد الولاده ان يكون عندك سبازموديك ديسمينوريه لان مين وسع السيرفكس بس خلاص السيرفكس اتهزق عندي ووسع عندي يبقى علشان كده بتلاقي بالاساس عندي السبازموديك ديسمينوريه ده بيجي في الاولد بيشنتس ولا اليانج اليانج بيجي في المالتي بارا ولا النال جرافيدا النال جرافيدا اللي محمد طب وامتى يا دكتور هيجيلي عند 16 سنه بعد ما الدورات تستقر وتبقى اوفيلاتري طب وامتى يا دكتور هيختفي؟ هيختفي حضرتك عند ايه؟ عند 25 سنه ليش معنى السن ده؟ متوقع ان السن ده يكون الناس اتجوزوا وخلف لهم عيل واثنين كل ما تولدي كل ما السيرفكس يتوسع كل ما نزول الدم هيبقى اسهل كل ما حضرتك الدم الدوره بالنسبه لك مش هتبقى ايه؟ مش هتبقى عندي موجعه يبقى عرفنا يا اولاد هو بيجي اكتر في انهي سن؟ 17 ل 25 سنه بالذات لو حضرتك عندك حياتك اخبارها ايه؟ يعني ايه سادن في لايف؟ حياه منتخه. ليه حضرتك الحياه المنتخه دي؟ لان حضرتك لو انت نشيطه، لو انت بتلعب رياضه، ايه اللي بيزيد في جسمك كله؟ الفاسكولاريتي الدمويه. وجود الدمويه في منطقه الرحم والسيرفكس ده بيحسن عندي التفاهم بين الرحم والسيرفكس. لو فوق عند الرحم هينهبط تحت عند السيرفكس هيتسع ويوسع بحيث ان الدم ينزل بسهوله. ده برضو الواحد لاحظها في ضمن ملاحظاته لما عاش بره فتره في كندا ان فعلا قليلين قوي اللي كانوا بيشتكوا من زي لان هم كلهم ايه؟ رياضيين. عشان كده برضو اكتشفت حاجه بس كلها دي خبرات حياه وتفيد قوي البنات ان البنت اللي الدوره متاخره عليها بتعمل ايه؟ لا لا لا لا لا ولا تاخد حقنه ولا بتاع عارف ستي كانت بتقول ايه؟ بتقول لي كنا بنسخن زمان رغيف عيش مقمر كده ونحطه على المنطقه دي، انت عايز تزود الفاسكولاريتي؟ بس ما عدش عادش لحد بيقمر ولا بتاع مش منظر يعني رغيف عيش، انزلي حضرتك نادي الشمس وتلف لفتين في التراك كده حوالين الاستاد. يومها بالليل هتلاقي المنسز نزل. ده بجد يا دكتور بطريقه متجربه انا مجربها على العيانين يعني تمام؟ طريقه متجربه وباذن الله شغاله ونافعه باذن الله. ماشي يا دكتور. يبقى نبعد عن السادنتري لايف لان هي دول نوع العين يبقى انتوا يا البنات الدفعه هيجي لكم كونجستيف ولا هيجي لكم سبازموتيك؟ انتوا بالاساس مين؟ سبازموتيك. منتخين وقاعدين وقاعدين فترات طويله كمان وسنكم ما بين سن كام؟ 17 ل 25. طيب ويا دكتور احنا بقى بيجي لنا ايه في السن ده؟ بيجي لكم التايب اوف بين اللي انا قلت عليه سبازموتك كل كبير يبتدي جامد قوي اول يوم اول يوم، وعلى تاني يوم عندي يبتدي يختفي شويه شويه، وساعات يسمى في اللور ليب. واي؟ ايوه اسمها ايه البلكسس دي يا اولاد؟ اسمها عندي بري سكرال بلكسس. للاسف البري سكرال بلكسس دي طرشه. يعني ايه طرشه؟ الاعصاب بتاعتها مشتركه في اليوترس والبلادر والريكتر، وهي كمان اللي بتدير مين؟ اللور ليب. ساعات كده بنات من شده الالم يقول لك صاروخين يا دكتور نازلين في رجلك، صاروخين يا دكتور. لا، والمصيبه كمان وهي نازله عليها الالام الفظيعه دي بتلاقي اخبارها ايه؟ عندها شويه قرفه نفس، غثيان، بتلاقي ممكن ترجع مره، بتلاقي شويه ان المنطقه دي كده فين؟ للاسف احنا دكاتره نساء بنبقى فاقسين قوي، يعني اركب الاتوبيس من دول عاد. دي حامل، دي كانت مسقطه، دي والده، دي متجوزه، دي منسترول، دي اوفيولاتوري النهارده، دي فاهم كل حاجه. وابقى عارف حضرتك ان اللي عندها سبازمودي ديسمنوريا ليه هنا بتبقى بيل شويه وعندها حبات عرق. اصل انا فاهم ان كل السيمتوم دي حصل بسبب ماده اسمها ايه؟ بروستاجلاندين. وهذا البروستاجلاندين اللي بيطلع شويه منه السيستمك اللي في الدم، يعملوا جي اي تي عندي الريتابيليتي كونتراكشن، شويه بومت. حضرتك يطلعوا هنا اهو، يجي على البلاد فاسل يعملوا فيها انقباض، يخلوا الدنيا شويه بيل شويه بيل، ويخلوا هنا من كتر الانقباض مش بس بلاد فاسل، في السوات جلانس، سوات جلانس، فيطلعوا شويه ايه؟ شويه عرق، شويه عرق. مش كده الواحد زمان هو عبيط مثلا لو ليك اخت بنت تفضل تقول لها انت مالك النهارده كده شكلك ياض يا رزل ياض يا غني، مالكش دعوه، بلاش الكلام المحرج ده. احنا دكاتره اكبر بكتير من هذا الاحراج، ها؟ ما تتخافاش بقى على اختك بقى من هنا ورايح. تمارين كده وشك اصفر زي الليمونه، وبعدين ايه العرق ده؟ ايه الفضايح اللي انت اسكت اخرس اخرس. اما تلاقي حد بالمنظر ده ما تتكلمش. اما تلاقي اختك تقول لك النهارده انا مش رايحه الدرس، مش رايحه الكليه، تعبانه، ده اخرس، ما تتكلمش خالص. تاكد ان عندها في الفتره دي ايه؟ سبازموتك عندي ديسمنوريا. الله، يعني الليله يا دكتور ان معنى السبازموتك ديسمنوريا انت واقف بقى موقف الموضوع كله على البروستاجلاندين. بص يا اولاد، دي اشهر ثيوري. خلي بالك من حاجه، خلي بالك ان المنهج تقريبا كله ايه؟ ثيوريز، تمام؟ ليه ايه ثيوري دي؟ بقول لك اشهر ثيوري بتفسر لي سبازموتك ديسمنوريا هي ايه؟ هي البروستاجلاند. ليه يا دكتور؟ اديني بقى كميه الاسباب. واحد، هي اللي بتفسر باسوشيتنج سيمبتومز. ليه في نوزيا وفوميتنج؟ ليه في بالر؟ ليه في سواتنج؟ ليه ممكن بنات يجي لهم دايريا حتى؟ ليه بنات ممكن يجي لهم برونكيال ازمة؟ الله، بروستاجلاند. اثنين، التفسير الثاني حضرتك، سبحان الله، اما جينا حضرتك حطينا البروستاجلاندين على هيئه لبوس وادينا لواحده حامل، ايه اللي حصل؟ ولدت. يبقى بيعمل ايه في الرحم؟ انقباضات. طب وايه يا دكتور التفسير الثالث؟ والتفسير الثالث، اما جينا ادينا حضرتك لواحده متالمه لبوس اسمه انتي بروستاجلاندين، الالم ماله؟ راح، خلاص بقى. يبقى انت فهمت كل حاجه. طب وايه هو السبب الاساسي اللي هم خلاهم يفكروا ان البروستاجلاندين؟ السبب الاساسي ان البنت حضرتك عندي اللي بيجي لها سبازموديك ديسمنوريا لازم تكون ايه؟ اوفيلر. السبب الاساسي ان حضرتك البنات الانوفيلر بينفول ولا بينلس؟ فاكر البيبي بليدنج متروباثيا هيموراجيكا شورت بيريد اوف انوفيلر باي ايه؟ بينلس برولونجد الرج بينلس. شيء سبحان الله، تلاقي اول كلمه كتبها لك في العلاج ايه؟ ري اشوك. واحده تيجي تقول لك في العلاج دكتور الام فظيع مش عارفه اروح، عارف اول حاجه تعملها ايه؟ تاخدها بالحب وتبص الله ربنا يبارك لك، انت زي الفل، انت احسنهم، حتى الكاتب كده يو ار ايه؟ والله ثم علمونا كده بره، علمونا في بره ايه الاخبار؟ ان اهم حاجه في الطب ده هاجزم كيسز. كل القصه عباره عن ايه؟ عباره عن ري اشورنس وعاطفه، ويقول لك ايه؟ كلمه كان اسمها يا ريتا؟ تندر لافن كير. كل حاجه تندر، واحده عندها كانسر براست، ايه اول حاجه تقولها لها؟ تاخدها كده بالحب تندر لافن كير وتعيط. انت عارف ان بره سيشنز كامله لما تقول لكم هتسافروا طبعا، تمام؟ سيشنز كامله يعلموك هاو تو انك تقول لعيانا ان عندها خبر وحش كانسر مثلا، انك تبقى قاعد كده حضرتك واول لما تشوفها تعمل كده، تمام؟ يعني في دموع نازله وتشنف وتخلي عينيك تعمل كده، وبعدين اول لما تشوفها ريتا يا دكتور ايه؟ سوري اي هاف سم باد نيوز، بس الاول نكمل. وبعدين في الاخر تقول لها ايه؟ للاسف ري اشورنس، انت احسنهم، يو ار ايه؟ يو ار اوفيلاتري يا بنت، انت كويس، عارف؟ تتحمسها كده، تقول لك ايه ده؟ طب انا بقى عايز ابقى اجع اكتر وقت، شوف هتقول لك طب انا عايز اديني دراسه بروستاجلاندين بقى دكتور، طب الموضوع كله وجع حلو وكده. طب وايه النظريه الثانيه؟ اهي النظريه الثانيه الخايبه، اهي النظريه الثانيه الخايبه، بتقول لك ان فوق بينقبض وتحت بايه؟ بيريح. يبقى العكس. عارفين مين البنات اللي عندهم سبازمود الديسمنوريه؟ اللي يكون عندهم حضرتك السيرفكس في سام سورت اوف ايه؟ ستينوزس، مش عارف يفتح، او البادي يكون في سام سورت اوف ايه؟ هايبوبليزيا، مش عارف يزق، او التفاهم بين فوق وتحت عندي بايظ معكوس، في عندي ريفرسد ايه؟ ولا رسمتوا الرسمه دي يا ولاد؟ رسمتوا الرسمه دي؟ تمام؟ حته رحم، تمام؟ ماشي، علشان نظريات ثانيه علشان نخلص، حته رحم، تمام؟ وتكتب عليه ان السيرفكس في ايه؟ ستينوزز، مش عارف ينزل الدم. او حضرتك اليوترس اخباره ايه؟ هايبوبلاستيك، مش طبعا ده كلام فاشل، ها؟ هايبوبلاستيك، مش عارف يزق الدم. او في عندي ايه؟ او في عندي ريفرسد بولاريتي. يعني ايه يا دكتور ريفرسد بولاريتي؟ بدل لما تحت يزق وتحت يفتح يتسع، العكس بقى. تحت قافل وفوق مش عارف يزق. ريفرسد مين؟ ريفرسد بولاريتي. بس دكتور ده طلع موضوع تافه قوي. انا عارف تافه دلوقتي. اول السنه ممكن نتكلم فيه ساعتين. انما دلوقتي بعد ما درست كل الكلام ده بقيت عارفه، بقيت عارف ان هو تافه بايه؟ بكل تفاصيله، ايفن بعلاجه. طب ايه علاجه؟ ايه اول كلمه في العلاج؟ ايه عشان خلاص يا عم خدناها وحضرنا وبوزنا، خش بقى تقول لك هقول لك كلمتين ادينا يا دكتور ما جاش، تمام؟ تروح من ايه؟ اذا عرف السبب بطل عجب، ايه السبب؟ بروستك ايه بقى؟ ايه العلاج؟ بس مش الهبل بقى اللي بسمعه بقى، باسكوبان، رواكول، شويه ادويه كده بتاعت الكلى، شويه ادويه كده بتاعت المعده بتاعت تقلصات الكولون، لا يا حبيبتي انتي بروستاجلاندين، وعلى راسهم حضرتك ميفيناميك اسيد ديريفيتيف بونستان، ميفيناميك اسيد ديريفيتيف اسمه بونستان على راسهم. طب ومين تاني يا دكتور انتي بروستاجلاندين غير البونستان؟ كل الانسايدز اللي البنات عارفينهم دول، كيتوفان، كتافلام، بنادول، ابيمول، برامول، تقطوا ان بياخدوا حقن بولتريل. بس عايز اقول لك على حاجه، كل واحده ليها الانالجيزك اللي بيريح. يعني في بنت ترتاح على حضرتك بروفن، في بنت ترتاح على كيتوفان، في بنت ترتاح على كتافلام. اقول لك ايه اقوى مسكن خلق ربنا موجود في السوق؟ ها؟ كيتوفان 200 ملي جرام اس ار، ده كارثه، تاخديه من هنا قرحه في المعده من هنا. كيتوفان 200 يعني ايه اس ار؟ سيستم كبير، الكبسولتين كبسوله، وبعد 12 ساعه كمان كبسول للالم الفوق، هما بينزلوا ياخدوا من الصيدليه وحقنه بولتريل. كيتوفان عندي 200 ملي جرام اس ار عندي قوي جدا جدا، بس كل واحده ليها ايه؟ ليها رايحه. شوف انت، طب انت تعرف ازاي ايه الدوله هيريحك؟ شوف لما تروح لدكتور السنان ايه الدوله بيريحك. انا بالنسبه لي البنادول ده ميه، بالنسبة لي البتاع اللي خدته ده اسمه ايه؟ ده بروفن 400، ده ملبس، ده ولا حاجة، لا بروفن ولا بنادول، ده كلام فارغ. انتي بروستاجلاندين يا دكتور امورينا حبيبتي في ايه؟ ده انا قاعدة مستنية الدرس ده من اول السنة. حضرتك انا عايشة في آلام مدرقة من اول السنة وبموت يا دكتور، مفيش حل تاني غير مفيش حل تاني. يا دكتور حرام عليك، انا بتعذب ما بروحش، بالذات وقت الامتحانات ما بذاكرش اخر شهرين. خلاص يبقى امشي على السي وسي وامرك لله، وانت ما عندكش غير يا السي وسي يا الكلوميد يا الانتي بروستاجلاند، مش قلت لكم ديروا شتتي؟ طب ليه السي وسي؟ ايه اوفيلاتري ولا انوفيلاتري؟ انوفيل، مش هيبقى فيه تطويل، فبالتالي مش هيبقى فيه بروجستيرون، فبالتالي مش هيبقى فيه عندي. بس ينفع ان فيه بنت اديها، او لو انا اديتك سي وسي هتقبلي ولا مش هتقبلي؟ وانت لسه فيرجن هتخافي. ليه ده؟ اعرف الهرمونات من دلوقتي؟ ولو امك بقول لك شافت في شنطتك شريط سي وسي هتقول عليك ايه؟ هتقول عليك صايع. هتقول لي لا يا ماما ده علاج وحياه ربنا ده علاج. قولي خلاص روحي للدكتور اللي كتب لك العلاج ده ويخليه يشوف صرفه في البلوى اللي عملها. الله، وتلاقي نفسك لابسه تهمه كده ايه؟ اونطه. وعمري ما الجا سيرج مين يا دي العبط ده؟ اعمل دي ان سي، اعمل دايلاتيشن، هو انا علشان قلت لك لما بتولد الامور بتبقى اروح انت لعلمك بعد ما نيجي نعمل دايلاتيشن بالهيجر دايليتور تشيل الدايليتور من هنا كلها شهر الثاني والسيرفكس يرجع ايه؟ يلم تاني. هي مش حاجه اسمها لجوء للجراحه خالص، لكنه بيرجع تاني. مستحيل اعمل عندي دايلاتيشن. وطبعا ما تلزكاش زي العيال المره اللي فاتت دايلاتيشن ازاي يا دكتور وهي فيرجن؟ اكيد الكلام ده اتنيل بعد الايه؟ بعد الجواز، تمام؟ ماشي. او العلاج التاني. معقولة بنت؟ معقولة اخش بمنظار؟ معقولة اخش بمنظار واعمل يعني ايه لونة؟ خدناها فين اول امبارح؟ الديمتريوز. معقولة اخش اعمل لابريسكوبك يوتري سيكرال نيرف ابليشن؟ انت عارف لما تخش على اليوتري سيكرال ليجمنت وتعمل له ابليشن عشان تحرق الاعصاب اللي راحت البري سيكرال، تعرف ممكن تعور مين؟ مين اللي ماشي هنا؟ مين اللي ماشيين كده دول؟ كومن اليا كوكسيرن. ومين اللي ماشي حضرتك عليهم كلهم؟ يوتري. معقول اعمل ميجر سيرج عشان الكلام العبيط ده؟ يبقى دول علاجهم الوحيد عندي حضرتك هو عندي انتي بروستاجلاكتيك. واللي غلب حمار، انا بقى اقول لك اللي غلب حمارها تاخد عندي ايه؟ تاخد عندي سي و سي. يا دكتور السي ما بيعملش حاجه، يا دكتور ده بيلعب في يا ماما ريفيرسابول ما بيعملش حاجه، يا اما اتجوز دوري لك على عريس واتجوزه واحملي وخلفي. يا دكتور في حل تاني، حل الوحيد هو الرياضه الرياضه الرياضه، ما فيش حل غير كده. ماشي يا دكتور. امال انت عمال تقول سكندري وكونجستيف وبتاع، يعني ايه سكندري؟ سكندري تو بيلفيك ايه؟ باثولوجي. يلا جميل، ايه هما البيلفيك باثولوجي اللي عندي؟ بصهم هقولهم لك. ماشي، كونجنتال هوم، اسمه ايه اليوترس ده؟ بايكورنيال. طب اما يكون عندي اثنين اسمهم ايه؟ دايدلفس. استنى، تروماتيك اسمها ايه التروما دي؟ لولب. استنى، انفلاماتوري اسمه ايه الانفلاميشن ده؟ بي اي دي. برافو عليك. نيوبلازم سواء ايه او ايه؟ بناين او مالجن. وممكن يكون ايه؟ ميسلينيوس. ايه اشهر حاجه ميسلينيوس؟ طب وايه علاقه البرولابس بالكلام ده؟ بيعمل ايه في الفاسلز عندي؟ في حد جامد فيكم ممكن يقول الكلام ده اتاخد بالنص فينا قبل كده؟ ده انا حتى كاتب جنبيه بالعربي. طب ما انتش ملاحظ ان هي نفس اسباب البليدنج؟ اما جينا نقول البليدنج يمين يمين يا اورجانيك يا فانكشنال. الله، شفت قد ايه عندي المنهج عندي ملبس وبعضه. بس تذكر من حاجه، اشهر حاجه حضرتك بتعمل للبنات احساس عندي بالتق. شفت عندي الوجع مختلف ازاي؟ الوجع حضرتك هناك كان كوليك بين، انما هنا اخباره ايه؟ تقل. طب والتقل عندي مع الدوره ولا قبل الدوره؟ قبل الدوره باربع خمس ايام. ويا ولاد بلفيك باثولوجي بلفيك كونجشن، والبلفيك باسكولاريتي ماشيه مع البلفيك ايه؟ هرمونز. وقمه البلفيك هرمونز الاربع خمس ايام الايميديتلي قبل الايه؟ الدوره. مش كده البنت تيجي في الفترة دي بتقول لك ايه؟ حاسة بهابينس، تقل في الحوض يا دكتور، بالاربع خمس ايام اللي قبل مين؟ الدورة. امتى الدورة تيجي؟ علشان ايه؟ اخلص. هناك كنت بتلاحظ ان في نوزيا وفومتنج وبالور وفي عندي دايريا، انما هنا بلاحظ حاجة غريبة قوي. بلاحظ حضرتك ان معايا ليكوريا، ليه؟ باك ايه؟ ليه؟ منوراجيا، ليه؟ بوليمينوريا، ليه؟ شفت قد ايه المنهج عبيط؟ لان كل دي اسوشيتد سيمتومز اوف ايه؟ اوف بلفيك كونجشن. هنا كنت بلاقي العيانه برايم جرافدا، انما هنا هلاقي العيانه العكس، كبيره في السن ومالتي جرافدا جامد موت. يقول لي ليه؟ بمنتهى البساطه، هو البلفيك باثولوجي بيحصل فين؟ في السن الصغير ولا في السن الكبير؟ نيوبلازم البرولابس الكلام ده بيحصل في انهي سن؟ السن الكبير. مين اللي هيجي لها انفكشن يا ولاد؟ اشهر سبب لاحتقان الحوض، مين اللي هيجي لهم انفكشن؟ اللي مش مخلفه ولا اللي مخلفه؟ لازم مين يفتح الاول؟ البوابه تفتح الاول. عرفت ليه انا حطيتهم عندي ان كومبير اند كونتراست؟ عرفت بقى اشهر سبب في البنات اللي معانا دلوقتي في الدفعه ايه هو عندي؟ هم عندهم سبازموتيك ديسمنوريا، بس نصهم عنده سبازموتيك ديسمنوريا وكمان تقل عندي قبل الدوره بثلاث اربع ايام. والسبب انا قلته قبل كده. ايه هو السبب يا دكتور عامل اللي قلته قبل كده؟ الدرس بتاعي. اما يقعدوا في الدرس بتاعي بالست والثمان ساعات وما يخشوش ايه؟ هايل. لا عندي لا حضرتك ستول ولا عندي حضرتك ايه؟ يورينيشن. اشهر سبب في البنات في السن بتاعكم ده بيعمل عندي بلفيك كونجشن، عدم انتظام الباول اند يورينري هابتس. طب يا دكتور معلش ممكن اسالك سؤال على جنب كده بعيد عن الدفعه؟ امورينا يا حبيبتي. انا ليا واحده صاحبتي وحضرتك كانت زي الفل، بس بعد ما اتجوزت اول اربع اشهر بعد الجواز حضرتك، ايه ده؟ ده انت بتنبهنا بقى على حاجات هتحصل لنا كلنا. ايوه، اول اربع اشهر بعد الجواز لاحظت حضرتك ان افرازاتها الطبيعيه زادت. يا بنت اسمها ليكوريا. لحظة ان هي مش عارفة توطي وتصلي يا بنت اسمها عندي دور سبك ايه، لحظة ان الدورة بتنزل عندي يا بنت اسمها منوراش، لحظة حضرتك ان في تقل قبل الدورة باربع خمس يا بنت اسمها عندي كونجستيف ديسمنوريا. ليه لحظة كل الكلام ده؟ لان في اول 3-4 اشهر في نوع من انواع الاي دي ساتيسفاكشن ربعي، وفين وفين اما يوصل الزوج والزوج لمرحله من التفاهم هيبقى في كومبليت سكشوال اكت ان اول ايت سايكلز، ويبقى في عندي كومبليت سكشوال ايه ساتسفاكشن. فالبنت اللي تلاحظ كده تبقى عارفه ان الكلام ده عادي، وساعتها حضرتك غير ان هي بقى تجيب مسكن، لا ما تجيبش مسكن، لو لقينا باثولوجي بجد لازم يتعالج. انما بقى البنت اللي معايا في الدرس اللي عندها كونستيبيشن تروح تاخد عندي دواء لمين؟ كونستيبيشن. انما البنت عند اللي حضرتك عندها سكشوال ساتسفاكشن تروح حضرتك تصبر عندي لغايه ما يعدي ايه او الثلاث اربع اشهر، وتاخد لبوس جميل جدا جدا جدا اسمه جليسرين اكتايول. قريته ده؟ جليسرين اكتايول. جليسرين علشان الايه؟ امساك. طب والاكتايول اللي مكتوب اكتايول ده، الاكتايول ده ايه؟ ماده، برافو عليك، هايجروسكوبيك. هايجرو ولا هايدرو؟ هايدرو يعني يطلع ميه. طب وهايجرو بالجي يعني يشفط ميه. ايش ده يا رجاله؟ تمام؟ اشوفكم على خير ان شاء الله. ماشي؟ احس ان المسكن اشتغل والواحد فاق. اه والله، لا انا دلوقتي احسن بكتير. يلا بري مينستر تنشن ونشد بقى. اه اه اه يلا، السلام عليكم.